بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الشيخ في ترتيب كتابه هذا، وهو كتاب عمدة الفقه، هو تابع للخرقي في ترتيبه لكتابه، وذلك أن أصحابنا لهم طريقتان مشهورتان في ترتيب الكتب في أثناء تصانيفهم الفقهية، وهذان الطريقان هما الأشهر. أما الأول فإنه شهر به الخرقي ومن تبعه، ومنهم المصنف هنا، وأما الثاني فهو الذي سار عليه المصنف في كتابه الآخر المقنع، ثم إن المتأخرين بعد ذلك إنما يسيرون على طريقة صاحب المقنع كما تعلمون. ومن الفروقات بين هاتين الطريقتين في ترتيب كتب الفقه أن الخرقي صاحب المختصر كان يجعل كتاب الجهاد بعد الحدود والجنايات، بينما في المقنع وما تبعه فإنهم يوردون كتاب الجهاد بعد الحج وقبل إرادهم كتاب البيع، ولكل منهم وجه. فأما إراده بعد كتاب الحج فلما في الجهاد من شبه بالعبادات، وذلك أن العبادات الأصل فيها التوقيف، فكذا الجهاد فيه شبه به. ومن جعل الجهاد قبل كتاب القضاء وبعد الحدود والجنايات فلأنه رأى أن هذا التصرف وهو الجهاد هو تصرف ولائي، فكما أن القضاء تصرف ولائي لا يصح إلا بتولية من القاضي، فكذا الجهاد لا بد أن يكون بإذن من الإمام، فكما أن القضاء لا يصح إلا بتولية من الإمام فكذا الجهاد لا يصح إلا بتولية من الإمام. ومثله أيضا نقول في الحدود، فإن الحدود الأصل أن الذي يقيمها ويباشرها إنما هو الإمام أو نائبه، إلا كما مر معنا السيد في إقامته حد الجلد على عبده فإنه يجوز له ذلك. نعم. وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. نعم، قوله وهو فرض كفاية أي حيث لم يتعين، وسيأتي إشارة المصنف رحمه الله تعالى للصور التي فيها التعيين. وعندما نقول إنه فرض كفاية المراد حيث وجد مجيبه لا في كل لحظة، وقد أشار لهذا المعنى ابن رجب رحمه الله تعالى، فقال إنه لا يلزم أن يكون الجهاد قائما في كل ساعة وفي كل يوم وفي كل سنة، وإنما يكون حكمه موجودا حيث وجد موجبه. واستدل ابن رجب رحمه الله تعالى على ذلك بأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما غزا 12 غزوة ولم يكن حاله كله غزو، ولأنه في آخر الزمان يأتي عيسى، لما ينزل الله عز وجل عيسى بن مريم فإنه لا يكون في وقته مقاتلة، فدلنا على أن الحكم باق ولا يلزم وجود الفعل، وحينئذ فنقول إن الحكم باق حيث وجد موجبه. ولذلك فإن البعض ربما يتوسع في اصطلاحه حينما يقول تعطل الجهاد، هذا ليس بصحيح، بل هو قائم إلى قيام الساعة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربما الموجب لم يكن موجودا في كثير من الأحايين. نعم. ويتعين على من حضر الصف أو حضر العدو بلده. نعم، قال إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، هذا معنى كونه فرض كفاية. وقول المصنف ويتعين، بدأ يتكلم المصنف عن الأحوال التي يتعين فيها الجهاد بمعنى أنه يكون فرض عين، والعلماء يقولون إن الجهاد يكون فرض عين في أحوال، أولها ما ذكره المصنف، وذلك عند حضور الصف، لأنه لا يجوز الفرار من الزحف، فمن حضر الصف والمقاتلة وكان من أهل المقاتلة فلا يجوز له، ولذا عد الفرار من الزحف من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر وهي السبع الموبقات. الموضع الثاني قوله أو حضر العدو بلده، ومعنى أن يحضر العدو بلده هو الذي يسميه العلماء بجهاد الدفع، فإن جهاد الدفع يكون واجبا على من حضره العدو أي حضر بلده، واعتدى على بلدته فحينئذ يكون واجبا عليه الجهاد. بقي عند أهل العلم صورتان يكون فيهما الجهاد فرض عين، وهي الصورة الثالثة حينما يستنفر الإمام شخصا بعينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. فمن استنفر بعينه صار متعينا عليه. والموضع الرابع ذكره عطاء رضي الله عنه ونص عليه بعض فقهائنا، وهو أنه كان فرضا على الصحابة بأعيانهم، وأما بعد الصحابة فلا يكون فرضا على أعيانهم إلا إذا وجد أحد الموجبات الثلاثة، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم قد وجبت عليهم واجبات لم تجب على من بعدهم، ومن ذلك أنه وجب عليهم الجهاد مطلقا من غير تخصيص بهذه الثلاث، نص عليه عطاء وغيره. نعم. ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع. نعم، لأن الأنثى لا يجب عليها الجهاد، كما في الحديث لما جاء النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا إن الرجال يتطوعون بالجهاد والجمعة وليس لهم شيء من ذلك، فذكر لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وأنزل الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وأما الحر وأما القن فلأنه لا يملك منفعته، وإنما منفعته ملك لسيده، فلا يكون الجهاد واجبا عليه. وأما البالغ والعاقل فلأن فاقد الأهلية أو التكليف، لأن فاقد التكليف بالصغر أو بالجنون لا نية له ولا تكليف عليه، فلا نقول إنه واجب عليه. وقوله مستطيع لأن الله عز وجل بين أنه ليس على الأعرج حرج ولا المريض حرج، فهؤلاء سقط عنهم الحرج والوجوب حيث وجد الموجب. نعم. والجهاد أفضل التطوع. نعم، هذه مسألة ما هو أفضل التطوعات مسألة طويلة جدا، ومن أكثر من أطال فيها وأحسن في بسطها وذكر الخلاف فيها العلامة محمد بن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع، وهذا هو الموضع هنا، وتكلم عنها أيضا في الصلاة وفي غيرها. وعلى العموم هذه المسألة الكلام فيها طويل، ولكن مشى المصنف على أنه أفضل التطوعات، لكن ليس على إطلاق، وإنما قد يقيد ذلك بالتطوعات البدنية مثلا. نعم. لقول أبي هريرة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل وأي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. وعن أبي سعيد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. نعم، هذا دليل على أفضلية الجهاد وأنه من أفضل التطوعات. نعم. وغزو البحر أفضل من غزو البر. نعم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن غزا في البحر وقال إنهم مغفور لهم، أول من يغزو في البحر مغفور لهم. نعم. ويغزو مع كل بر مع كل بر وفاجر. نعم، أي كل إمام يدعو الناس إلى الغزو والجهاد فإنه يجب على من استنفر وتعين عليه أن يغزو معه. ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. نعم، سواء كان الجهاد جهاد طلب أو كان الجهاد جهاد دفع. وتمام الرباط 40 يوما. نعم، المراد بالرباط هو المرابطة في الثغر للحراسة ونحوها. وقد اختلف هل الرباط أفضل أو المقاتلة، فذهب ابن عمر رضي الله عنه إلى أن الرباط أفضل، لأن فيه حفظا للمهج، والذي عليه المتأخرون من فقهائنا أن المقاتلة أفضل. وقول المصنف هنا تمام الرباط 40 يوما، أي ما يتحقق به الأجر للمرء الذي رتب على الرباط، إذ الرباط وردت في فضله أحاديث كثيرة، أورد المصنف بعضها، وجمع الطبراني جزءا مطبوعا مشهورا في مسائل الرباط والأحاديث الواردة فيه. وقوله وتمام الرباط 40 يوما، ورد فيه حديث من حديث أبي أمامة عند الطبراني، وتكلم على إسناده الهيثمي، وذكر أن فيه رجلا متروكا. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه، وقال رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتان. ووقي الفتان، نعم. هذا الحديث أو هذان الحديثان يدلان على فضل الرباط لا على إطلاق الفضل. وعندما نقول لا على إطلاق الفضل، لأنه عند المتأخرين يرون أن المقاتلة أفضل من الرباط، لأن فيها بذلا ومخاطرة أكثر. ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه. نعم، قوله ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، فدل على أنه لا بد من إذنهما، لأن الحق متعين لهما، فإذا أسقط حقهما بإذنهما جاز. قال إلا أن يتعين عليه بالصور التي سبق ذكر بعضها، فإن المصنف أورد صورتين يتعين فيها الجهاد، وهو عند حضور الصف أو حضور العدو للبلد، والثالثة إذا استنفر. ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى. نعم، هذه المسائل المتعلقة بأدب الجهاد. عندما يدخل المسلمون أرض حرب فإنهم لا يدخلون معهم النساء خشية أن يسبينا، فإنها قد تسبى وتملك، وحينئذ قد يترتب على هذا السبي أمور أخرى فيما يتعلق من افتتان الدين ومن الوطء وغير ذلك. وذلك فإنه لا يدخل في دار الحرب إلا الرجال والأقوياء، إلا أن تكون امرأة فيها مصلحة، كأن تكون طاعنة في السن، والمصلحة من حضورها هو سقي الماء ومعالجة الجرحى. نعم. ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني ارجع فإني لا أستعين بمشرك. وقوله إلا عند الحاجة هنا لم يعبروا بالضرورة، وإنما الحاجة لأنها أقل. والفرق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة هو الحاجة لعين الشيء، والضرورة لصفته. ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير. إلا نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة إلى أمرائكم، جاء من حديث الحسن مرسلا، ومنها أمر الجهاد، فلا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير. مسألة الجهاد بإذن الأمير قالوا له ثلاث صور، ربما وأربع. الصورة الأولى أن يأمر به الأمير، فحينئذ يكون واجبا. الحالة الثانية أن يأذن به إذنا من غير أمر، فحينئذ يكون جائزا أو مندوبا. الحالة الثالثة أن ينهى عنه فيقول له لا تذهب، فحينئذ قالوا يحرم المقاتلة، يحرم عليه فعل ذلك، حتى إنهم قالوا لو خالف فغنم غنيمة لم يحل له منها شيء، لأن الفعل المحرم لا يبيح الكسب بعده. الحالة الرابعة إذا سكت فلم يأذن ولم يمنع، فهذه هي التي فيها الخلاف، فبعض أهل العلم ألحقها فيما لو نهى عنه فقال لا يجوز الجهاد إلا بإذنه، فإن لم يأذن بأن سكت فلا يجوز، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد. ومنهم من قال إن سكوته ملحق بإذنه، إذ لا ينسب للساكت قول، والأصل الإذن. ولذا فإن الخلاف بين أهل العلم إنما هو في الصورة الرابعة، فيما إذا سكت فلم يأذن، لا إذا نهى عن الفعل. وبعض الأخوان قد يقرأ في بعض كتب الفقهاء فتلتبس عليه المسألتان فيظن حكم الرابعة هو حكم الثالثة، وليس كذلك. نعم. إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه أو يعرضوا فرصة يخافون فوتها. نعم، هاتان الصورتان فإنه لا يلزم فيه الإذن لأجل المصلحة العامة، مثل أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، أي يخافون الشر الذي يقع منه، أو يعرض لهم فرصة يخافون فوتها، كأن تكون هناك غفلة من العدو ونحو ذلك، فإنها في هذه الحال تكون داخلة في العموم. نعم. وإذا دخلوا أرض الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر. طبعا هذا التفريع محمول على الإذن بمعنى السكوت، لأن الفرصة إذا كان قد نهى عن المقاتلة مثل حال السلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فإنه لا يجوز إذا كان قد نهى. وذلك فإن المذهب لما كان يرى أن الأمرين حكمهما متقارب، فلذلك أطلق الفروع المبنية عليه. نعم. وإذا دخلوا أرض الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لتعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير. نعم، لأنه ربما أدى إلى هلاك نفسه أو إلى أسره وكشف حال المسلمين وجيش المسلمين، فحينئذ يؤخذون على غرة أو تعرف مداخلهم، ولذلك فلا يجوز له الخروج إلا بإذن الإمام الأمير، فقد يمنعه من الخروج من جهة، أو إذا خرج علم أنه قد خرج فعرف من الذي فقد ومن الذي لم يفقد. نعم. ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجوز له أن يختص به إلا الطعام والعلف. نعم، يقول الشيخ إن من دخل دار حرب فوجد شيئا له قيمة فلا يجوز له أن يأخذه لنفسه، وهذا معنى قوله لم يجوز له أن يختص به، لأنه لو أخذه لمصلحة المسلمين العامة جاز. قال إلا الطعام والعلف، قوله إلا الطعام والعلف هنا كلام مصنف مطلق، فيدل على أن كل طعام يجوز أخذه وأن كل علف يجوز أخذه، هذا هو ظاهر كلام المصنف. بينما المعتمد عند المتأخرين أنه لا يجوز أن يأخذ المرء من دار الحرب لنفسه إلا علفا لدابته التي يركبها فقط دون ما عدا ذلك، وطعاما لها وله، فلا يكون مطلقا يأخذ ما شاء من العلف وما شاء من الطعام. نعم. إذن المذهب عند المتأخرين يزيدون قيدا في إلا الطعام والعلف أنه لا بد لي أن يكون العلف للدواب المركوبة دون ما عداها. نعم. فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه، فإن باعه رد ثمنه. طيب، في المغنم. قوله فإن باعه أي أخذه لغير حاجة أو أخذه لحاجة ولكن لم يستخدمها في الحاجة، الحكم نعم رد، تفضل. رد ثمنه في المغنم. قوله رد ثمنه في المغنم أي رد القيمة التي باعها به في الغنيمة، فتقسم بين المسلمين كما سيأتي إن شاء الله الخمس ثم الباقي لباقي الغزاة. وإن فضل معه منه شيء بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته. نعم، قوله وإن فضل من معه شيء بعد رجوعه أي وإن فضل معه من ذلك الطعام والعلف الذي أخذه بعد رجوعه إلى بلده شيء فإنه يجب عليه رده. يرده لمن؟ قالوا يرده إلى الغنيمة، لأن الحق في هذا، لأن هذا المال مستحق والحق فيه للغانمين، فيجب أن ترد إلى الغنيمة. قال إلا أن يكون يسيرا، قول المصنف هنا إلا أن يكون يسيرا بمعنى أنه قد عفي عن الأمر اليسير في هذه الحالة، والعادة عند فقهائنا وغيرهم أنهم يتجوزون في الشيء اليسير إذا كان فيه مشقة. هناك أشياء لا يتجاوزون فيها عن الشيء اليسير، ومما لا يتجاوزون فيه عن الشيء اليسير قالوا كل ما كان يتعلق بحق الآدميين، وهذه المسألة وهو الأخذ من دار الحرب قالوا مرده إلى الغنيمة، فاستثني منه الأخذ للطعام والعلف الدابة المركوبة، فإن بقي فيه شيء فالأصل أنه يرد إلى الغنيمة، فهو متعلق بحق الآدميين، فالواجب أن لا يعفى فيه عن اليسير، وهذا هو المذهب عند المتأخرين أنه مطلقا يرد ما بقي مطلقا ولو كان شيئا يسيرا، لكن المصنف في هنا رأى أن فيه مشقة رد اليسير إلى الغنيمة، فربما كانت العلة عنده في العفو عن اليسير هنا لأجل المشقة. وعلى العموم التي يعفى فيها عن اليسير قاعدتها لها خمس قواعد أوردها الشيخ تقي الدين، يبقى اختلاف العلماء في تحقيق المناط فيها. نعم. ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق. نعم، قوله ويجوز تبييت الكفار يعني غزوهم في حال بياتهم وهو الليل، ورميهم بالمنجنيق هي الآلة المعروفة. نعم. وقتالهم قبل دعائهم. قبل دعائهم أي قبل دعوتهم إلى الإسلام إذا كان في ذلك مصلحة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. اللهم صل على محمد. نعم. ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا رأي لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا. نعم، هؤلاء لا يقاتلون لأنهم ليسوا مقاتلة، ولذلك فإنهم لا يقتلون. وللشيخ تقي الدين رسالة مشهورة جدا ومعلومة، وهي قضية أن الجهاد هل المقصود منه القتل أم أن يعني القتل للأشخاص، أم أن المقصود منه إنما هو قتل المقاتل فقط. وقرر الشيخ تقي الدين في أكثر أو بأكل، فمن لم يقاتل سواء كان فردا أو كان جماعة فلا يشرع في حقه القتل. وأما الآيات التي أمر فيها بقتل الكفار فإنها واحدة من ثنتين، إما آية نزلت في واقعة بعينها أو أنها كانت حكما منسوخا. والشيخ له رسالة يعني مطبوعة كاملة، طبعا أصلها مفقود وإنما وجد مختصرها لأنها مجتزأة كما هو واضح من الكتاب، وهذه الرسالة كثير من أجزائها مبثوث في كلامه رحمه الله تعالى. نعم. ويخير الإمام في أسر الرجال بين القتل والاسترقاق. نعم، هذه من الأحكام المتعلقة بالإمام في الجهاد، فإن الإمام في الجهاد له نظر في ابتدائه وفي الأشخاص الذين يقاتلون فلا يقاتلوا إلا بإذنه، وله نظر أيضا في ما يؤسر من الرجال والنساء، فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، فهذا متعلق بنظر الإمام في الأشخاص. كما أن له نظرا أيضا في الأموال في قضية الرضخ والتنفيل، ربما يشير له مصنف بعد ذلك. فالإمام له نظر في أكثر من شيء، ولذلك يقولون إن الجهاد من التصرفات الولائية، وهذا الذي جعل الذين تكلموا عن التصرفات الولائية كأبي يعلى في الأحكام السلطانية والماوردي يعدون التصرفات الولائية 11 ولاية، منها ولاية الجهاد والقضاء. نعم. والمني ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين. طيب. قال ويخير الإمام في أسار الرجال بين القتل، إما أن يقتلهم، والاسترقاق أن يرقهم، والفداء بمعنى أنه يفادي بهم بأسار المسلمين فيبذلهم للكفار على أن يردوا له أسار المسلمين، أو يفاديهم بمال، فكل ذلك من الفداء. قال والمن بأن يمن عليهم بالعفو من غير عوض. ولكن تخيير الإمام هنا ليس تخيير تشهي كما مر معنا في درس الأمس، وإنما هو تخيير مصلحة، وهذا معنى قوله ولا يختار أي الإمام إلا الأصلح للمسلمين، بدفع أو نظر أو مال. نعم. وإن استرقهم أو فداهم بمال فهو غنيمة. نعم، يقول لو استرقهم فإنهم يكونون من الغنيمة، يدخلون في الغنيمة فيدخلون في قسمتها، أو إذا بيعوا تدخل قيمتهم في الغنيمة. قال أو فداهم بمال، لأن الفداء نوعان، بمال أو بأسار المسلمين، فإنه يكون كذلك قيمتهم تكون غنيمة، أي تدخل في الغنيمة، وسيأتي كيفية قسمتها. ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين. يقول الشيخ ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم، ويصح أن تقول محرم، فهما وجهان كما جاء في الحديث، فقد جاء الحديث بهما معا محرم ومحرم. قال إلا أن يكونوا بالغين. كيف يكون التفريق؟ بمعنى أنه إذا وجد اثنان من السبي أحدهما محرم للآخر، كأن يكون أباه أو ابنه أو أخاه، فإنه لا يجوز التفريق بينهما في البيع، فلا يباع أحدهما دون الثاني، بل يجب أن يباع معا أو يتركا معا. طيب، عندنا في التفريق بين السبي المحرم أو بين السبي من ذوي الرحم المحرم نقول له حالتان. الحالة الأولى أن يفرق بينهما بالبيع قبل البلوغ، بأن يكون أو يكون أحدهما ليس ببالغ، فإنه لا يجوز التفريق بينهما في البيع قولا واحدا. الحالة الثانية أن يكون التفريق بينهما بالبيع ونحوه بعد البلوغ، بأن يكون الأخوان أو الابن مع أبيه كلاهما بالغ، يكونا بالغين، فهل يجوز التفريق بينهما أم لا؟ كلام المصنف هنا يدل على جواز ذلك، لأنه قال إلا أن يكونا بالغين. وأما المذهب المعتمد عند المتأخرين فإنه لا يصح التفريق ولو كان بعد البلوغ، لعموم أو لظاهر الحديث وهو عدم التفريق. إذن فهذه المسألة من المسائل التي مشى المتأخرون على خلاف كلام المصنف. نعم. ومن اشترى منهم على أنهم ذو رحم فبان خلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق. صورة هذه المسألة: رجل اشترى من السبي اثنين على أن هذين الاثنين أخوان، فدائما إذا كان أخوين تكون قيمتهما أعلى، لأن الأخ مع أخي يكون أنشط وأقوى، وتعلم أن الشخص يعمل إذا كان له من يؤنسه. ولا شك الشخص إذا كان في غربة ولو اتصل بالهاتف بقرابته ذهب بعض ما في نفسه من هم، وبمجرد السماع كيف لو كان أخوه معه في رقه. وذلك يقول الشيخ: لو أن رجلا اشترى من السبي اثنين على أنهما أخوان فبانا ليس بأخوين، فالغالب أن القيمة تنقص لأنهما ليس بأخوين. انظر ما الحكم. يقول: ومن اشترى منهم، أي ومن اشترى من السبي على أنهم ذو رحم، كأن يكون أخوين أو أحدهما أب والآخر ابن له، فبان خلافه أو فبان خلافه، يعني أنه طبعا يصح الوجهان، فبان ذلك خلافه أو فبان خلافه في هذه المسألة، فحينئذ نقصت القيمة. ما الحكم؟ قال: رد الفضل الذي فيه بالتفريق. كم قيمتهما لو كان أخوين؟ 100. وكم قيمتهما حينما لا يكونان أخوين؟ فنقول 50 مثلا، أو لنقول 60. فحينئذ له أن يأخذ الفرق، وكم الفرق هنا؟ 40 درهما أو دينارا. هذا كلام المصنف. المتأخرون يقولون لا، يزيدون تفصيلا يسيرا فيقولون: إن المشتري إذا بان له عدم وجود إذا بان له أنهما ليس بأخوين فإن له الرد والفسخ، ولم يذكروا أنه يأخذ الفضل، وقالوا إنما يأخذ الفضل إذا لم يمكن الرد، بأن يكون قد تلف أحد العبدين مثلا، أو أنهما حدث أي أمر يمنع من الرد. فعند المتأخين لا يأخذ الفضل إلا حيث لم يمكن الرد وتعذر الرد. نعم. ومن أعطي شيئا يستعين به في غزوه فإذا رجع فله ما فضل، إلا أن يكون لم يعطى لغزوة بعينها فيرد الفضل في الغزو. نعم. يقول الشيخ: إن من أعطي شيئا يستعين به في غزوه وبقي شيء معه بعد انقضاء غزوه، قال فإن رجع فله ما فضل، أي له ما فضل من ذلك، وهذا يكون حينئذ من باب الجعالة، والرزق قد يكون جعالة وقد يكون أجرة، فإن كان على النتيجة فهو جعالة، وإن كان على العمل فهو أجرة. والفرق بين الرزق وبين الجعالة أن الرزق من بيت مال المسلمين، بينما الجعالة إنما هو يكون من الأفراد. قال فإذا رجع فله ما فضل، لماذا؟ لأنه جعل، والجعل متعلق بالنتيجة، والنتيجة هي الغزو. قال إلا أن يكون لم يعطى لغزوة بعينها، وإنما لمطلق الفعل، فإنه لم يكن قد أتم النتيجة فلا يستحق الجعل فيه، ولذلك قال فيرد الفضل في الغزو، فإنما يأخذ ما يستعين به واستهلكه ويرد الباقي في الغزو، أي في غزو المسلمين. نعم. وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا. نعم. قال وإن حمل، يعني حمله شخص على فرس في سبيل الله، فهي له أي فللمحمول له تلك الفرس إذا رجع. قال إلا أن يجعل، أي تجعل الفرس حبيسا أي وقفا، فحينئذ ليس له إلا المنفعة، وأما العين فيجب أن تبقى محبوسة وتصرف المنفعة بعد ذلك في ما حبست عليه. نعم. وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل قسمه. نعم. يقول الشيخ إنه لو أن أحدا من أهل الحرب أخذ مالا من أموال المسلمين إما على وجه المغالبة أو على السرقة أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك إن المسلمين تغلبوا على أهل الحرب فوجدوا شيئا من مال المسلمين، فما الحكم؟ ذكر أولا قال إنه رد إليهم، أي رد إلى المسلمين إذا علم صاحبه قبل القسمة، أي عندنا أي أن عندنا حالتين. الصورة ما هي؟ أهل الحرب أخذوا مالا لبعض المسلمين ثم إن المسلمين تغلبوا على هذا المال فأخذوه، فهل يلزم أن يرد هذا المال لصاحبه المسلم الأصلي أم لا؟ نقول له حالتان. الحالة الأولى إذا علم صاحب هذا المال وصاحبه مسلم، إذا علم صاحبه قبل القسمة أي قبل قسمة الغنيمة، فإنه في هذه الحالة يجب أن يرد إليه ولا يدخل في الغنيمة، لأنه مال مستحق والمال المستحق يجب أن يرد إلى صاحبه. الحالة الثانية نعم، وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه. نعم، الحالة الثانية إذا قسم قبل أن يعلم صاحب هذا المال من هو، أزيد أم عمرو، قال الشيخ فله أخذه أي لصاحب المال الأصلي أن يأخذه، أن يأخذ هذه العين بثمنه أي بقيمته الذي حسب به على آخذه. كيف تكون معرفة قيمته التي حسبت عليه مع أنها القسمة بهذه الطريقة؟ نقول لأنها من باب قسمة الإجبار، وهذه عفوا من باب قسمة التراضي، لأن قسمة التراضي اللي سنذكر عنها إن شاء الله بعد الصلاة هي في المختلف، فإن هذا القاسم للغنيمة قوم الأعيان بثمن ثم جعل هذا الثمن مقابلا لهذه تلك الأعيان، فحينئذ ينظر كم قومها القاسم فيأخذ صاحب المال ماله بتلك القيمة. وإن أخذه منهم أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه، وإن أخذه بغير شيء رده. نعم، يقول وإن أخذه أحد الرعية بثمن أي اشتراها من الغنيمة بثمن فلصاحبه أي فلصاحب المال الذي أخذه أهل الحرب أخذه أي أخذ ماله بثمنه أي بالثمن الذي اشتراه أحد الرعية من الغنيمة. وإن أخذه بغير شيء بأن وهب له من باب الرضخ ونحوه فإنه يرده، وذلك معنى قال رده. ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به. نعم، يقول الشيخ ومن اشترى أسيرا من العدو ثم تبين أن هذا الأسير كان مسلما أو نحو ذلك، كان يعني مسلما حرا، فقال الشيخ فعلى الأسير أداء ما اشتراه به، هذا من جهة. من جهة أخرى قد يأتي شخص فيفدي مسلما في أسر العدو وليس مسترقا فيشتريه إحسانا منه، نقول وإن أحسن يجوز له الرجوع على الأسير ما لم ينوي التبرع. نعم، باب الأنفال. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الأنفال وهي الزيادة، لأن النفل هو الزيادة، فإن الغانمين يستحقون من الغنيمة جزءا ويجوز لهم أن يأخذوا من الأنفال. نعم، وهي الزيادة على السهم المستحق. وهي طيب قال وهي الزيادة على السهم المستحق، بمعنى أن الغانمين وهم الذين قاتلوا في الغزو يستحقون 4 أخماس الغنيمة كما سيأتي إن شاء الله في باب الغنيمة، يجوز لولي الأمر أن يزيد بعضهم فوق الجزء الذي يستحقه من الغنيمة، هذه الزيادة هي التي تسمى بالأنفال، لا يجوز له مطلقا وإنما يجوز في 3 أحوال فقط، وما عداها فلا يجوز ما زاد عن ذلك. نعم، أحدها سلب المقتول غير مخمس لقاتله. طيب، أولها طبعا قال أحدها ولم يقل أولها، لأن إذا قيل الأول فهو المقدم يكون في الأقوال، قال أحدها سلب المقتول غير مخموس لقاتله. قوله سلب المقتول يعني لو أن رجلا في الحرب قتل شخصا بعينه فالذي باشر القتل يستحق سلبه، والسلب هو ما على المقتول من لباس وسلاح ونحو ذلك، فهذا يسمى السلب. أي ما عليه من اللباس. ومر معنا السلف في موضعين هنا، ومر معنا في كتاب الحج في حرمة المدينة، فإن من اعتدى على حرمة المدينة فاصطاد صيدها فإنه يجوز أخذ سلبه. ولأهل العلم في توجيه الحديث حديث سعد ثلاث توجيهات سبق ربما الإشارة لها في كتاب الحج. طيب، قال سلب المقتول، إذن من الذي يستحق سلب المقتول؟ هو القاتل، فيكون نفلا له أي زيادة له، يعطاه من باب الزيادة على غنيمته التي أخذها. قال سلب المقتول غير مخموس لقاتله. قوله غير مخموس أي غير مخمس، فلا يدخل في الغنيمة، بل كل السلب يكون للقاتل. غير مخموس أي ليس داخلا في التخميس، لا يؤخذ منه الخمس لله ولرسوله، وإنما يعطاه إياه كاملا من غير تخمس، لأن الغنيمة تخمس يخرج خمسها لله ولرسوله كما سيأتي، والأربعة الأخماس تقسم للغانمين، إلا السلب فإن كامل السلب يكون للقاتل. إذن فقوله سلب المقتول غير مخموس عرفناها، قوله لقاتله أي أن الذي يستحق السلب هو القاتل. نعم. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها. نعم، وهكذلك هذا كل هذا معنى السلب. تفضل. وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممتنع من القتال. نعم، قال الذي يستحق السلب هو الذي قتل آخر حال قيام الحرب، لا قبلها ولا بعدها، لأن الشخص قد يكون يعني ضرب في أثناء الحرب ولكنه لم يمت إلا بعدها، فكان موته بعد انقضاء الحرب، فلا يستحق ضاربه السلب، بل لا بد أن يكون الفعل وزهوق الروح كلاهما في أثناء الحرب. قال غير مثخنين، يعني لا يكون الضارب هو المثخن فقط، بل لا بد أن يكون هو القاتل. ولا ممتنع من القتال، فلا يكون ممتنعا ذلك المقتول من القتال. طبعا قد تقول ولا مثخن بأن يكون المقتول مثخنا فيجهز عليه القاتل، فحينئذ القاتل لا يستحق السلب، وإنما يستحق الذي قتله بابتداء الأمر، لم يجده مثخنا فقتله، هذا لا يستحق السلب. ولا كذلك من قتل ممتنعا من القتال لأنه ممنوع من قتله ابتداء. نعم. الثاني أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط. نعم، يقول إن التنفيل يجوز للإمام أن ينفل بمعنى أن يزيد في عطاء بعض أصحابه إذا كان قد أغنى عن المسلمين غناء، يعني كفاهم كفاية فئة كثيرة من الناس وعمل جهدا بينا، فيكون التنفيل هنا بعد الفعل وليس قبله، بخلاف الصورة الثالثة فإنها قبل الفعل. قال أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط، من غير أن يشترط عليه، بخلاف الثالثة فلا بد فيها من الشرط. فقوله من غير شرط ليست لازمة، وإنما أي لا يلزم أن يكون فيها شرط، إذ لو كان فيها شرط فإنها تكون من الثالثة، من كفانا مؤنة هذا الشر فله كذا، هذا من نوع الثالث. لكن لو كفاهم إياه من غير أن يشترط عليه اشتراطا قبله فهذا داخل في النوع الثاني. مثاله حديث سلمة، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل، ونفله أبو بكر رضي الله عنه. ذي قرد يا شيخ. يوم ذي قرد سهم فارس وراجل، ونفله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بتسعة أهل أبيات امرأة منهم. نعم، يقول هذا من باب التنفيل. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان ذا بأس، وكان شديدا في قوته، معروف سريعا في عدوه، كان قويا في بدنه حتى في المصارعة، وكان فيه وصوته جهوري كذلك مهيب، فكان صاحب ورمي أيضا، ففيه من الميزات ما ليس في غيره رضي الله عنه، وسيرته في ذلك معروفة. ومع هذه الأوصاف كلها فقد كان مؤثرا الابتعاد عن الناس في كثير من أحواله، ومؤثرا للخمول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفله وأعطاه يوم ذي قرد سهم فارس وراجل، فزاده على سهمه سهم فارس ورجل، مع أنه كان راجلا فقط. كذلك أبو بكر نفل سلمة أيضا لما جاءه بتسعة أهل أبيات، يعني أسر له تسعة أهل بيوت، فنفله امرأة منهم أي جارية ملكه إياها. الثالث، نعم، الثالث من الأمثال ما يستحق بالشرط. ما يستحق بالشرط أي لا بد فيه من وجود الشرط، فإن لم يشترط الإمام أو نائبه للناس فلا يستحقون ذلك النفل. وهو نوعان. نعم، النوعان أي أي أي هذا النوع الثالث. أحدهما أن يقول الأمير من دخل النقب أو صعد السور فله كذا، ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحد منها فيستحق ما جعل له. نعم، هذا النوع الأول أن يكون على فعل معين، من فعل كذا، من كفانا كذا، ويجعل له جعلا، فحيث وجد النتيجة فإنه يستحق الجعل حين ذاك، ولم يجعل له العلماء حدا، لأنه في الغالب يكون مقدرا بجزء من المغنم الذي يكسبه. نعم، النوع الثاني. الثاني أن يبعث الأمير في البداءة سرية ويجعل لها الربع، وفي الرجعة أخرى ويجعل لها الثلث، فما جاءت به أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معا. نعم، قال النوع الثاني مما يستحق بالشرط أن يبعث الأمير في البداءة سرية، يعني قبل أن يذهب الجيش يرسل قبلهم طليعة، هذه الطليعة في الغالب أن عليها خوف لأنها قبل الجيش، فالخوف عليها شديد، هذا تسمى في البداءة سرية. في الرجعة عندما يقفل من الحرب يجعل بعده سرية أخرى لتحميه، تحمي ظهره، وهذه عليها خوف كذلك، فيقول هذه السرية كونوا في البداءة قبلنا، وهذه وتلك السرية كونوا في الرجعة. هذه لها حكم يخصها، وهو أن التنفيل فيها لا بد فيه من قدر لا يجوز الزيادة عليه، فإنه قد جاء من حديث حبيب بن مسلم عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البداءة بالربع ونفل في الرجعة بالثلث. أخذ منه فقهاؤنا أن التنفيل في البداءة يجوز بالربع فأقل، وهذا معنى قول المصنف ويجعل لها الربع، أي على أكثر تقدير، ولا يجوز زيادة على الربع أي ربع الغنيمة. قال وفي الرجعة أخرى أي سرية أخرى ويجعل لها، أي ويجعل للسرية التي بعثها في الرجعة الثلث، أي الثلث فأقل ولا يزاد على الثلث، لحديث الذي ذكرت لكم حديث حبيب بن مسلمة. ثم ذكر الشيخ كيف يكون هذا التنفيذ. نحن قلنا إن أخذ السلب يكون قبل التخميس، أما النوع الثاني والثالث فانظر طريقته. قال فما جاءت به، أي فما جاءت به الحرب سواء كانت سرية أو غيرها، أخرج خمسه، يعني أخرج هؤلاء السرية في البداءة أتوا بشيء، أو السرية في الرجعة عندما يرجع فيكونون خلفه فيغنمون منهم في الطريق. قال فما جاءت به أخرج الخمس، فإنه يخمس المال، لا بد أن يخمس المال ابتداء، ثم أعطى السرية ما جعل لها، لأنه جعل، فحينئذ تعطى ما جعل لها، إما الربع فأقل أو الثلث فأقل في الرجعة، الربع فأقل في البداءة والثلث فأقل في الرجعة، ثم قسم الباقي في الجيش والسرية معا. فالسرية أخذوا نصيبهم من الغنيمة ونفلوا الربع أو الثلث أو دون ذلك، وذلك سمي نفلا لأنه زيادة على ما استحقوه من السهام. نعم. فصل. نعم، يقول الشيخ بدأ فصل، بدأ يتكلم عن شيء يتعلق بالغنيمة غير القسمة وهو الرضخ. نعم. ويرضخ لمن لا سهم له من النساء. الرضخ ما هو؟ قال هو أن يعطى من لا يستحق سهما بأن لم يكن قد شهد القتال ولكنه ربما حضر المعركة، ممن لا يقاتل كالنساء والعبيد وغيرهم، وسيذكر المصنف أحكامهم. نعم. والصبيان قال ويرضخ لمن لا سهم له، أي ويرضخ الإمام، ويصح أن تبنيها على المجهول فتقول ويرضخ لمن لا سهم له من النساء إذ النساء لا يقاتلن والصبيان لا يقاتلون كذلك والعبيد كذلك والكفار. المراد بالكفار هنا نوعان. النوع الأول من حضر في الخدمة، ومن حضر مقاتلا حيث جاز الاستعانة به للحاجة، لأن المذهب يجوز استعانة بالكافر للحاجة، وبناء عليه فإن قاتل فإنه لا يعطى من الغنيمة وإنما يعطى رضخا. نعم. فيعطيهم على قدر غنائمهم، يعني بما لا يزيد على ما يعطاه المقاتل. ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس. نعم. إذا كان أحد هؤلاء قد قاتل فيعطى سهم راجل فأقل، وإن كان على فرس أعطي سهم الفرس فأقل ولا يزاد على ذلك. وإن غزا العبد على فرس لسيده قسم لسيده سهم الفرس ورضخ للعبد. نعم. يقول لو أن العبد غزا على الفرس، سيأتي إن شاء الله في القسمة بعد قليل قسمة الغنيمة، أنه يقسم للخيل التي يغزى عليها، فيقول الشيخ أنه يقسم للفرس وتكون للسيد الذي يملكها، وأما العبد فإنه لا يقسم له سهم وإنما يعطى رضخا. نعم. باب الغنائم وقسمتها. نعم. هذه الغنائم هي التي توجد في أرض الحرب أو تكون أثرا لها، وما يوجد في أرض الحرب بعضه يكون فيئا فيكون لمصالح المسلمين العامة، وبعضه يكون غنيمة، والفرق بينهما أن الغنيمة يجب أن تقسم، وفيها حظان: الحظ الأول حظ الله ورسوله، والحظ الثاني حظ الغانمين وهو الأربعة الأخمس، ففيها قسمان يجب أن يصرفا فيها، وسيشير لهم المصنف بعد قليل. العلماء يقولون إن الغنيمة إنما يجب قسمها حيث كان الغانمون وهم المقاتلون لا أجرة لهم ولا جعل، وأما إن كانوا يأخذون أجرة أو جعلا من بيت مال المسلمين فكل ما يجدونه من الغنيمة فإنه يكون لبيت مال المسلمين ولا يجب قسمة هذه الغنيمة بينهم. نعم. وهي نوعان. نعم. قال إنما يوجد في أرض، يعني يكسب من المقاتل نوعان: إما أراض أو غيرها. أحدهما الأرض، فيخير الإمام بين قسمها ووقفها. قسمها ووقفها للمسلمين. نعم. يقول إن الإمام مخير بين أمرين: إما أن يقسمها بين الغانمين مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بين أصحابه رضوان الله عليهم، أو هو مخير بين وقفها للمسلمين كما فعل عمر والصحابة رضوان الله عليهم في سواد العراق وهما خلف الحيرة، في سواد العراق والشام ومصر، فإنها كلها تسمى سوادا، أي في معنى الموقوفة، فالأرض ليست ملكا لأحد، وإنما يختص المرء بالبقعة التي هو فيها، يبذل منها خراجا سواء كان مسلما الذي في الأرض أو ليس بمسلم، يبذل الخراج إلى بيت مال المسلم فتكون باب الوقف. وهذا فعله عمر رضي الله عنه في سواد العراق والشام ومصر. ومن أشد الناس في هذه الأمور الثلاثة فقهاء الحنابل، فيرون أن السواد والوقف باق إلى الآن، ولذا ألف الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رسالة طبعت من بضع سنوات أظن أن اسمها تهذيب الكلام، في أنه لا يجوز المبايعة في العراق ولا الشام ولا مصر لأنها سواد موقوفة. وأما الرواية الثانية التي مشى عليها الشيخ تقي الدين فهو أن الإمام إذا رأى قسمتها بين الناس فإنه يصح تملكهم، وهذا الذي عليه عمل الناس أنهم يتبايعون ويتملكون في هذه البلدان الثلاث. ولذلك قال: ووقفها للمسلمين، أي وقف المنفعة للمسلمين. ثم قال: ويضرب عليها خراجا مستمرا، أي أن كل من انتفع بهذه الأرض سواء كانت انتفع بها سكنة أو انتفع بها زراعة أو كأهل قرية كاملة فإنه يؤخذ منهم الخراج. نعم تفضل. ويضرب عليها خراجا مستمرا، مستمر أي كل سنة، ويؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها. نعم. يؤخذ ممن هي في يده في كل سنة بمثابة الأجرة، وتقدير هذه الأجرة قيل على قضاء عمر رضي الله عنه، وقيل مردها إلى نظر الإمام، والإمام أحمد كما ذكرت لكم كان يشدد في هذا الباب، فحيث كان يرى أن بغداد من السواد، وفي وقته عطل أخذ الخراج من سكان بغداد، فقد كان أحمد يذرع داره ثم يخرج ما أوجب فيها عمر ويضعه في بيت مال المسلمين، لأنه متقرر عند أن الشام والعراق ومصر أرض سواد موقوفة لمصالح المسلمين. مشى قلت لكم متأخر عن ذلك إلا القول الثاني في المذهب الذي انتصر له الشيخ تقي الدين وقال مرعي إنه يعني فيه مصلحة للناس. نعم. وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه. نعم، يقول الشيخ إنما وقفه الأئمة من ذلك كوقف عمر رضي الله عنه من السواد لا يجوز تغييره، بل يبقى على ذلك الوقف من السواد. هذا على خلاف ما قلت لكم، وهذه ألف فيها الشيخ مرعي، والشيخ تقي الدين يرى أنه يجوز إذا رأى فيها مصلحة الإقطاع. وهذه المسألة يعني مشهور جدا الخلاف فيها، وذكرت لكم أن فيها مصنفا كاملا المرعي بن يوسف الكرمي. في نوع ثاني من الوقوف التي يوقفها الأئمة، وهو الوقف من مال المسلمين العام لأفرادهم، هذه يذكرون حكمها في باب الوقف لا يذكرونه هنا. نعم. الثاني سائر الأموال، فهي نعم. لمن شهد الواقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم. نعم، يقول إن سائر الأموال غير الأراضين تكون غنيمة، فيستحقها من شهد الواقعة ممن يمكنه القتال. من لم يمكنه القتال كالنساء والعبيد والأرقة فليس لهم يعني سهم في الغنيمة، وإنما لهم غير ذلك كالرضخ. قال ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم. قد يكون المرء تاجرا لكنه مستعد للمقاتلة على الصفة التي شهد الوقعة فيها. من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا، ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا بعده. نعم، قال إنه يقسم له على الصفة التي وقت الواقع، لا ننظر لا قبلها ولا بعدها. فإن كان في وقتها فارسا قسم له سهم فارس، إن كان وقت الوقعة راجلا قسم له سهم راجل، إن كان وقت الوقعة عبدا فإنه لا يقسم له سهم، وإنما يجوز للإمام أن يرضخ له، وإن كان مسلما قسم له، وإن كان كافرا فلا سهم له وإنما له الرضخ. هذا العبرة. قال وذلك لا يعتبر ما قبل ذلك، فقد يكون قبلها قنا ثم تقول أحق فيها للعاجز عن القتال بمرض أو غيره. نعم، هذه تقلناها قبل قليل، وهذا مفهوم قول المصنف ممن يمكنه القتال. فأما العاجز عن القتال فإنه لا يجوز، فإنه لا حق له فيها في السهم، لكن يجوز الإمام أن يرضخ له. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رضخ لبعض أصحابه في بدر وفي غيرها. ولا لمن جاء بعد تقضي الحرب من مدد أو غيره. نعم، قال ولا سهم لمن جاء بعد تقضي الحرب أي انتهائها من مدد، أي من مدد الجيش الأول أو غيره، أو غيره من الناس الذين لأي سبب من الأسباب فإنهم لا يستحقون شيئا ما لم يحضروا الواقعة. نعم. ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم. نعم، يقول إن من يدخل في الغانمين من بعثه الأمير لمصلحة الجيش كمراقبة أو طعام أو شراب ونحو ذلك فإنه يسهم له. كذلك أيضا السرايا إذا غنمت وحدها فإن الجيش يشاركهم في هذه الغنيمة، ولا تكون الغنيمة خاصة بالسرية وهم البعض، وإنما تكون للجميع. قال وتشاركه فيما غنم أي العكس، أي وتشارك السرية الجيش فيما غنم، فكل واحد منهما يشرك الآخر في غنيمته لأنهم في حكم شيء الواحد. نعم. ويبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها. نعم، بدأ يتكلم كيف يكون القسمة. قال أول ما يبدأ به ما يكون به حفظ الغنيمة من مؤنة كالحراسة، هذا هو الحفظ، والنقل أجرة النقل ونحوه وسائر حاجاتها، يعني مثل العلف ونحوها. ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال لأصحابها. مر معنا أن المراد بالأسلاب هو سلب القتيل، يستحقه القاتل فيستحق عين المال الذي يكون عليه. قال والأجعال لأصحابها، هذا الجعل الذي هو النوع الثاني الذي ذكرناه قبل قليل، حيث جعل لهم الإمام جعلا إن فعلوا شيئا بعينه. قال من فعل يعني لهم هذا الجعل. نعم. ثم يخمس باقيها، ثم يخمس أي يقسم أخماسا، فيقسم خمسها خمسة أسهم، فيقسم خمسها وهو خمس المال بعد إخراج الأسلاب ونحوها، فيقسمه 5 أسهم فيكون خمس الخمس سهم لله. نعم. سهم لله تعالى ولرسوله يصرف في السلاح والكراع ومصالح المسلمين. نعم. قال سهم لقول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا هو الخمس الأول، يعني خمس الخمس الأول. إذا قلنا لله وللرسول لا شك أن كل الدنيا لله عز وجل، ولكن نسب لله عز وجل نسبة تشريف، والقاعدة تعرفونها أن ما نسب لله عز وجل من الأعيان فهي نسبة تشريف، كناقة الله وبيت الله ونحو ذلك، وما نسب من الأوصاف فهي صفات ذاتية له ككلام الله. قال يصرف في السلاح والكراع، يعني السلاح الذي يشترى لمصالح المسلمين وسائل المصالح، وهذا يسميه العلماء بمصرف الفيء، فمصالح المسلمين هي مصرف الفيء، فما ينرى فيه مصلحة كإنشاء الطرق ونحو ذلك فإنه يصرف فيه. السهم الثاني وهو خمس الخمس الثاني. وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. السهم الثاني سهم ذوي القرابات، قرابات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فضلوا بهذا السهم لأنهم رضي الله عنهم وهم بنو هاشم من بقي من أسلم منهم، أو لأن بني هاشم، نعم، لأن بني هاشم وبني المطلب كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، فصبروا على اللأواء والشدة حينما حاصرتهم قريش، فأبدلهم الله عز وجل لهم ولذريتهم من بعدهم هذا الخمس، فهذا خمس من غنيمة الحرب، فكل غنيمة حرب تكسب فخمس خمسها يكون لذوي القرابات. طيب، ما المراد بهم هنا؟ المراد بهم هنا بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وبنو المطلب معا فيدخلون فيه معا، وليس خاصا ببني هاشم، وهذا هو الموضع الذي يشرك فيه بنو المطلب بني هاشم، والموضع الثاني في حرمة الزكاة على ما اختاره أو ما نص عليه صاحب الزاد، وأما غيره فيقول إنه خاص ببني هاشم. قال الشيخ غنيهم وفقيرهم، أي هم سواء، ليس خاصا بالفقراء منهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى أنه يجوز تفضيل الذكر على الأنثى، وعبروا بالجواز كما نص عليه المرداوي. طيب، إن لم يأخذ ذو هذا السهم سهمهم لفقدهم أو نحو ذلك من الأسباب، فذكروا أنهم إن لم يأخذوه فإنه يجب أن يصرف في السهم الأول فيكون لله وللرسول، نص على ذلك ابن مفلح وغيره، والشيخ تقي الدين له رأي أوسع أيضا، فيرى أن هذا السهم يعني له حكم ليس محل ذكره هنا. نعم. وسهم لليتامى الفقراء. نعم. أي قوله لليتامى الفقراء، أي يعطى للفقراء الذين يكونون يتامى، أي دون سن البلوغ وقد فقدوا آباءهم، وهذا يدلنا على تأكيد أن الفقير إذا كان يتيما بأن اجتمع فيه وصفان، وصف الفقر ووصف اليتم، فإنه يكون الصدقة له أفضل وأتم. وسهم لأبناء السبيل. نعم. قال وسهم للمساكين، المساكين هنا يدخل فيه الفقراء كذلك، فيكون يشمل الفقراء والمساكين، لأن الفقراء والمساكين لفظان إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. قال وسهم لابن السبيل وهم الذين انقطعوا عن الرجوع إلى أهلهم مثل الزكاة. ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ. نعم. ألا سبق ذكرها قبل قليل، والرضخ الذي سبق ذكره. ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس 3 أسهم، له سهم ولفرسه سهمان، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. نعم. قال ثم يقسم ما بقي بعد ما تقدم، فيجعل للراجل أي الذي قاتل على رجليه سهم، وللفارس 3 أسهم، له سهم ولفرسه سهمان، وإذا كان الفارس قنا والفرس لسيده فيقسم للفرس ولا يقسم للعبد، وإنما يرضخ له فقط رضخا. طيب، دليله ما جعل ابن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، سيفصل المصنف بعد قليل كيف الفرس يسهم له وما يتعلق به. نعم. وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم. نعم. يقول وإن كان الفرس غير عربي فله، أي فللفرس سهم واحد ولصاحبه سهم، فيستحق سهمين فقط. آه السهم الفرس العربي يقولون هو الذي يكون أبواه عربيين معا، وحينئذ يسميه بعض العرب بالفرس العتيق. وأما إن كان أبواه أو أحد أبويه غير عربي فلا يسمى ذلك الفرس فرسا عربيا. فعلى سبيل المثال يقولون إن من كان أبوه، طبعا من الفرس من الخيل، من كان أبوه عربيا وأمه غير عربية فإنه يسمى هجينا، ومن كان العكس بأن كان أبوه غير عربي وأمه عربية فإنه يسمى المقرف، ومن كان أبواه غير عربيين فإنهم يسمونه بالبرذون. وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما ولا يسهم لأكثر من فرسين. نعم، قال وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما، يعني أسهم للفرسين معا، ثم قال ولا يسهم لأكثر. نعم، ولا يسهم لأكثر من فرسين. نعم، لا يسهم لأكثر من فرسين لشخص واحد، ولا يسهم لدابة غير الخيل. كذلك لا يسهم لأي من الدواب غير الخيل، كما هو ظاهر كلام كثير من المتأخرين أيضا أنه لا يسهم للإبل ولا يسهم للحمير إذا كان ركبا على حمار أو بغل، ولا يسهم أيضا باب أولى للسيارات لما كان راكبا على سيارة. نعم. فصل. نعم. وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين. نعم، هذا هو الفيء كما في كتاب الله، أنه ما ترك الكفار من غير حرب فتركوه فزعا وهربوا عن مالهم، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أي من غير مقاتلة، أو أخذ منهم بغير قتال، دخل عليهم أخذ من باب يعني بأي سبيل السبل، أخذ بغير قتال إما على وجه الخفاء أو يعني المخادعة أو نحو ذلك. قال الشيخ فهو فيء، هذه ذكرت لكم قبل قليل أن ما يؤخذ قسمان إما غنيمة وإما فيء، وحكم الفيء أنه يصرف في مصالح المسلمين لا يلزم قسمته بين الغانمين وإنما يصرف في المصالح، ويجوز لإمام المسلمين أن يعطي بعض الجيش منه. نعم. ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له. نعم. يقول الشيخ ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق، طبعا هنا ضبطها أو غيره، لكن الصواب أنه أو غيره، قد يكون ضالا عن الطريق أو وجده هكذا في دار الإسلام فأخذه فهو له. المراد بالكافر هنا ليس مطلق الكفار، وإنما الكافر الحربي حيث لا عصمة له. نعم. وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوا فهو لهم بعد الخمس. نعم، لأن هذا من فعلهم هم، فهم يستحقونه فيخمس والباقي لهم. نعم. باب الأمان. نعم. ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، ولما أمنت أمها رضي الله عنها بعض أهل الحرب عندما فتح الله عز وجل على نبيه مكة قال قد أجرنا من أجرت يا أمها. نعم. ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة. نعم، كأمها رضي الله عنها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. نعم، محل الشاهد قوله ويسعى بذمتهم أدناهم، أي إذا أمن أدنى المسلمين مكانة فكل المسلمين سواء كان من ذوي الأحساب أو من غيرهم، من ذوي الأمر أو من غيرهم، فإنه لا يجوز قتل المؤمن إذا كان من أمنه من أهل الحرب إلا أن يكون عليه جناية أو نحو ذلك. ويصح أمان أحد الرعية للجماعة اليسيرة وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه وأمان الإمام لجميع الكفار، ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه. نعم، لما ذكر المصنف أن الأمان يصح من كل مسلم قال لك لا يصح على سبيل العموم، وإنما أحاد الرعية أفرادهم رجالا أو نساء من علية القوم أو من غيرهم يجوز له أن يؤمن أفرادا وجماعة يسيرة، وهذا معنى قولي ويصح أمان أحاد الرعية للجماعة اليسيرة فقط. والأمير المراد به أمير السرية أو الجيش يصح أن يؤمن البلدة الذين أقيم بإزائه، وأما الإمام الذي له الولاية العامة فله أن يؤمن من شاء من الكفار ولو لجميع الكفار. ولذلك قال ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه، نعم، فلا يجوز له أن يعتدي عليهم. من دخل بلاد حرب فلا يجوز له أن يعتدي ما دام قد دخل بأمان، لأن هذا من باب المواثيق. طبعا بالنسبة لقضية بلاد الحرب قد يمكن أن يقال في أغلب الصور أغلب البلدان الآن الموجودة ليست بلاد حرب، وإن كانت بلاد كفر ليست كل بلاد كفر بلاد حرب. بلاد الكفر يتكلم عنها الفقهاء في باب إن كنتم تتذكرون، من يذكر أين يتكلم العلماء كيف نفرق بين البلاد، أهي بلاد كفر أم أنها بلاد إسلام؟ تذكرون أي باب؟ الأطعمة؟ لا، ولا في الربا ولا في الأذان، يذكرونها في اللقطة عندما يذكرون اللقيط، أن اللقيط إذا وجد في بلد إسلام حكم بإسلامه. ثم ذكروا كيف نعرف حكم الإسلام، هناك روايتان هم الأشهر في المذهب وإلا هناك غير هاتين الروايتين، قيل باعتبار الأكثر في البلد، فالمدينة التي أكثر أهل بلدها مسلمون فإنها تكون بلاد إسلام، وقيل العبرة بظهور الشعائر الدين، وبناء عليه وإن كان المتغلب ظاهر كلامي وأن ظاهر كلامي وإن كان المتغلب على البلد بمعنى الحكومة ليس بمسلمين، فما دام أهل بلد بعينه أغلبهم يكون مسلما فإنه يحكم بأن هذه البلد بلد إسلام، أو إذا كانت هذه البلدة والمدينة تظهر فيها الشعائر، هذا هو ظاهر كلام فقهائنا، هذا يسمى بلد إسلام وبلد كفر. مسألة الحرب هذه مسألة أخرى، مسألة الحرب هذه مسألة أخرى، ربما قد يقال إنها لا يبقى إلا يمكن مثال أو مثالين في العالم كله. نعم. وإن دخل قوم ونصلنا فضل قال وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم. نعم، لأن الأصل الأمر بالوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذه من العقود. نعم. فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز عنه لزمه العود إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم. نعم، فلا ترجع لأنه لا يجوز رد المرأة إلى الكفار كما استثنى الله عز وجل في الممتحنة. نعم. فصل. وتجوز مهانة، وهذا بدأ يتكلم مصنف عن نوع آخر، الأول هو الأمان، والآن بدأ يتكلم مصنف عن مهادنة الكفار بمعنى الصلح، وهو الصلح بين بلد وبلد، فتنقلب البلد من كونها بلد حرب إلى كونها بلد كفار مصالحين ومهادنين. وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها. نعم، هذه مسألة مهادنة وهي الصلح مع بقائهم على كفرهم من غير بذل جزية ولا غيرها. أطلق المصنف هنا أنه يجوز الصلح، فقال إنه يجوز الصلح مطلقا، وهذا هو الذي ظاهر القرآن وإن جنحوا للسلم فجنح لها، فيجوز إذا رأى الإمام المصلحة فيه أن يهادنهم في ذلك، وهذا الذي عليه العمل الآن وهو المصالحة بين الدول. نعم. ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه. نعم، المهادنة بين الكفار على صفة العموم إنما تكون من اختصاصات الإمام فقط دون الأفراد، أما الأفراد فلهم أمان الأفراد أو تأمين الأفراد. نعم. وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب. نعم، وعليه حمايتهم من المسلمين، أي فيحميهم من المسلمين دون أهل الحرب، فإن أهل الحرب ليس له أن يحميهم من المسلمين، هذا معنى دون أهل الحرب. وهذه المهادنة قد تكون في عموم الأشياء وقد تكون في بعضها، كما أنه اختلف في المذهب هل يصح أن تكون مطلقة في الزمان أم لا بد من تقييدها بمدة. نعم. وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم. نعم، هذا للآية، فإنه يجوز نبذ العهد إليهم، فلا يلزم أن ينقضوه هم، بل إذا خيف منهم ذلك. نعم. وأما إن لم يخف منهم ذلك فلا ينبذ. وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم. يعني لو أن كفارا سبوا كفارا آخرين من ذوي العهد فلا يلزم لنا أن نشتريهم، ولا يلزمنا كذلك، ولم يجز لنا أيضا أن نشتري هؤلاء لأن نرى أن الرقة عليهم ليس بصحيح. نعم. وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، ويستحب لمن قدر على ذلك. نعم، هذه مسألة مهمة وهي قضية الهجرة. الهجرة العلماء يقولون إنها نوعان: هجرة خاصة وهي الهجرة الكبرى، وهجرة عامة وهي الهجرة الصغرى. أما الهجرة الكبرى فهذه من أفضل القربات، بل هي أفضل القربات بعد الأداء بالواجبات العينية، ولكن هذه الهجرة الكبرى نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لها هجرتها بعد الفتح، وهي خاصة بالصحابة رضوان الله عليهم. وهذه الهجرة لها أحكامها، فإن من هاجر من بلد حرم عليه الرجوع إليها، ومن هاجر من بلد فإن ماله في تلك البلد ليس له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من ربا. وهذا يدلنا على فضل الصحابة رضوان الله عليهم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد كانت لهم أحكام تخصهم، ثم نسخت تلك الأحكام بفتح الله عز وجل مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم. الذي بقي من الهجرة الهجرة الصغرى، وهذه الهجرة الصغرى هي الهجرة من بلاد الحرب إلى بلاد الإسلام، ومن موضع المعصية إلى موضع الطاعة. فالعلماء يقولون إن كما هو ظاهر كلام المصنف إن الهجرة هذه الصغرى تسمى إنما تجب بشرطين: الشرط الأول أن تكون من بلاد حرب، والشرط الثاني أن تكون ممن لا يقدر على إظهار دينه. انظر كلام المصنف: وتجب هذا الوجوب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه، هذا جعلته الشرط الثاني، في دار حرب، أي في دار الحرب فقط. ثم قال: ويستحب لمن قدر على ذلك. طبعا هذه بناها المصنف على أن القدرة في حد ذاتها تكون كافية. نعم. ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه. نعم، هذه الهجرة الصغرى دون الهجرة الكبرى، فقد انقطعت بفتح الله عز وجل مكة لنبيه صلى الله عليه وسلم. باب الجزية. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن الجزية، وهو المال الذي يؤخذ من الكفار من أهل الذمة أو من في حكمهم وهم المجوس في مقابل إقرارهم على دينهم وبقائهم في بلاد المسلمين. ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب وهم اليهود ومن دان بالتوراة والنصارى ومن دان بالإنجيل والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة. نعم، يقول الشيخ: ولا تؤخذ الجزية إلا من هؤلاء، ما عدا هؤلاء على المعتمد من المذهب أنه لا يجوز أخذ الجزية من غيرهم. وقلت على المعتمد لأن الشيخ تقي الدين يرى جواز أخذ الجزية من كل كافر، حتى من الوثنيين ومن غيرهم. قال: ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب وهم اليهود ومن دان بالتوراة. قوله ومن دان يحتمل احتمالين: إما أن يكون عطف تفسيري، أي أن اليهود هم الذين يدينون بالتوراة، وإما أن يكون عطفا من باب المغايرة، فإن هناك طوائف لا تعد من اليهود لكنها تؤمن بالتوراة، مثل السامرية وهم فرقة معروفة وما زالت باقية في فلسطين، فهم لا يعدون أنفسهم يهودا واليهود لا يعدونهم كذلك منهم، لكن العلماء ألحقوهم باليهود لأنهم يقرون بموسى عليه السلام، لكن يزعمون أن لهم فيما أذكر أن لهم نبيا بعده وهو السامري، فهم ليسوا بيهود ولكنهم يقرون بالتوراة، ولكن العلماء أنزلوهم منزلتهم. قال: والنصارى ومن دان بالإنجيل، نفس المعنى. قال: والمجوس، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. والمجوس هم الذين يعبدون النار، وما زال لهم بقايا في بعض البلدان وخاصة يعني في بلاد الفرس. قال: والمجوس إذا التزموا أداء الجزية. الشرط الأول لجواز أخذ الجزية أن يلتزموا أداءها، أي أداء الجزية وهو المال الذي يبذل في كل سنة. الشرط الثاني أن يلتزموا أحكام الملة، وأحكام الملة تفصيلها فيما يسمى بالشروط العمرية، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب على النصارى في الشام شروطا، هذه الشروط تتبع أهل العلم طرقها، فعلى سبيل المثال الخلال له جزء مطبوع في تتبع طرق الشروط العمرية التي جاءت عن عمر وهو مطبوع جزء، أبي بكر الخلال صاحبنا، ومنهم أيضا أطال في تتبع إسنادها أبو الفتح الأزدي. فالمقصود أن هذه الشروط العمرية هي الأصل في الشروط التي يلزم أهل الذمة التزامها عند قبول الجزية. طبعا إذا بذلوا الجزية يكونون أهل ذمة. قبل أن نتكلم عن هذه المسألة، أحيانا هل يجوز إذا عقد لأهل الذمة عقد الذمة هل يجوز إسقاط الجزية عنهم أم لا؟ هذه المسألة تكلم عنها أهل العلم، وذكر الشيخ تقي الدين في كتابه الاقتضاء وابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة أنه يجوز لولي الأمر إسقاط الجزية عن أهل الذمة، يجوز له الإسقاط لمصلحة. طبعا ليس نحن قلنا كل شيء يتعلق بالأمر ليس اختيار تشهل وإنما اختيار مصلحة، يجوز له الإسقاط. وقد ذكر ابن الجزري في تاريخه أن الجزية أسقطت في بعض البلدان من القرن الرابع الهجري، أسقطت عن أهل الذمة فلم تؤخذ منهم، ذكر هذه ابن الجزري في بعض كتبه من فقهاء الشافعية المشهورين. نعم. ومتى طلبوا ذلك لازم إجابتهم وحرم قتالهم، يعني أن أهل الكتاب إذا طلبوا أن يكونوا يبذلوا الجزية وأن يلتزموا أحكام الذمة فإنه يجب إجابتهم لذلك ويحرم قتالهم حينئذ ومقاتلتهم أيضا. نعم. وتؤخذ الجزية في رأس كل حول من الموسر 48 درهما، ومن المتوسط 24، وممن دون 12 درهم. نعم، هذه الجزية تؤخذ على رأس كل سنة المراد بها القمرية، وهذا التقدير ذكره المصنف هو الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه حينما فتح الله عز وجل عليه الفتوحات فقدرها بمحضر الصحابة ذلك، ثم استمر الأمر عليه. نعم. ولا جزية على صبي ولا امرأة، الصبي لأنه ليس من أهل العمل، ولا امرأة، ولا امرأة كذلك فإنها ليست من أهل الكسب أيضا، ولا شيخ فان كذلك، ولا زمن، ولا زمن هو المريض المرض المستمر، ولا أعمى. نعم، لأن الأعمى لا يكسب بيده وكسبه يكون قليلا، ولا عبد لأنه لا يملك وإنما يكون لسيده، ولا فقير عاجز عنها، قوله عاجز عنها أي عاجز عن العمل والعاجز عن هذا الكسب. نعم. ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه، هذا باب الترغيب له ليسلم ولو كانت في ذمته سنوات متعددة، فقد ذكروا في السير أنهم ربما يؤخرون أخذ الجزية 15-20 سنة ثم يأخذونها عن سنوات ماضية. نعم. وإن مات أخذت من تركته، نعم، لأنها متعلقة بذمته ومتعلقة بتركته معا. نعم. ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر، هذا الذي يسميه العلماء بالتعشير، وهو تعشير التجار إذا خرجوا من بلاد المسلمين وأرادوا أن يدخلوا إليها فإنهم يعشرون، تعشر أموالهم. انعقد الإجماع على أنه يجوز تعشير أموال التجار من غير المسلمين إذا اتجروا إلى بلاد المسلمين. وهل يجوز تعشير أموال المسلمين إذا اتجروا إلى بلاد المسلمين؟ ذكروا فيها خلافا، ومن أكثر من جمع الآثار في هذا الباب من كتب في الأموال كأبي عبيد القاسم السلام وحميد بن زنجوية. نعم. وغيرهم. وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر، نعم، أيضا هذا التعشير ولكن أخذنا عشرا كاملا لأنه حربي، وأما الذمي فإنه يؤخذ منه نصف العشر. ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية أو أحكام الملة أو قتال المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله، هذا يسمى نقض العهد. حيث نقض الذمي العهد يترتب عليه أمران، الأمر الأول أنه يحل دمه فيجوز للإمام أن يقتله ويجوز له أن يسترقه لأنه أصبح كالحربي، ويجوز له أن يتصرف فيه فيما فيه المصلحة، وحل ماله أي كل ماله يجوز أخذه. متى ينتقض العهد؟ بأمور، الأمر الأول إذا امتنع من التزام الجزية، ليس أجل وإنما امتنع من التزام يقول لن أدفع جزية فأبى. الثاني إذا امتنع من التزام أحكام الملة وهي الشروط العمرية. الأمر الثالث إذا قاتل المسلمين قال ونحوه، أي ونحوه من التصرفات، مثل لو زنى بامرأة مسلمة فينتقض عهده مباشرة ولو كان بمطاوعة منها، ومثل ما ذكر العلماء على سبيل المثال قالوا لو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقض عهده ولو تاب، وذكروا أشياء كثيرة مذكورة في أو مذكورة في كتب الفقه. قال أو الهرب إلى دار الحرب، فإنه حينئذ ينتقض عهده ويصبح في حكم الحرب. ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب. نعم، يقول الشيخ ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه، إذا انتقض عهد الأب فلا ينتقض عهد الأبناء والنساء. قال إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب، أي إلا أن ينتقض عهده، إلا أن ينتقض العهد في ذريته بأن ألحقهم بدار الحرب فذهب معهم إلى دار الحرب. الاستثناء الذي أورده المصنف في الحقيقة لم يذكره أكثر المتأخرين، ولذلك فإن المتأخرين يرون أن عهد النساء والأولاد لا ينتقض ولو ألحقهم بدار الحرب لأنهم ليس بفعلهم. وهذا القيد أورده المصنف هنا، ثم أورده أو يعني علق عليه بعض المحققين وهو المرداوي، فقال إن هذا القيد هو الصواب، فصوب جمع من المحققين مثل صاحب الإنصاف هذا القيد، والاستدلال عليه طويل في محله. نعم، كتاب القضاء. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى حينما أنهى الحديث عن الجهاد بكتاب القضاء. والقضاء عند أهل العلم قالوا هو الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات، فهو فصل الخصومة، فلا يوجد قضاء إلا بعد وجود خصومة، وهذه الخصومة فيها حكم شرعي يبين ثم يلزم به. إذن عندنا ثلاثة أشياء: خصومة وتبيين حكم والإلزام بهذا الحكم الذي بين. هذه الأمور الثلاث إذا عرفتها فرقت بين القضاء وبين الفتية، فإن الفتية قد تكون في خصومة وقد تكون في غير خصومة، بل إن الأصل أن المفتي لا يفتي في الخصومات كما قال السحنون. الأمر الثاني أن الفتية وإن اشتركت مع القضاء في تبيين الحكم الشرعي إلا أنها تختلف عنه في الإلزام به، فالفتية ليست بملزمة للمستفتي بخلاف القضاء، فإنه يلزم به المتقاضيان. نعم، وهو فرض الكفاية يلزم الإمام نصب من يكتفي به في القضاء. نعم، قال الشيخ وهو فرض كفاية، أي القضاء فرض كفاية كما قال الإمام أحمد لا بد للناس من حاكم أي من قاض. قال يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء، لأن الأصل أن المخاطب بمنصب القضاء هو الإمام، والقاضي يكون نائبا عنه في هذه الولاية الجزئية، فالإمام هو الذي يلزمه أن ينيب عنه ما لم يباشر بنفسه ذلك الفعل وهو القضاء. وقول المصنف يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء نستفيد منها جمل: الفائدة الأولى ما ذكرنا قبل قليل أن الحكم متوجه إلى الإمام، الحكم التكليفي ابتداء. المسألة الثانية أن ولاية القضاء لا بد فيها من تولية بأن يولي الإمام ذلك الفرد هذه الولاية، وقد أطال العلماء في صفة الولاية في صفة التولية للقضاء وما هي صيغها ونحو ذلك من الأمور المذكورة في محلها. الأمر الثالث أن قول المصنف يلزم نصب من يكتفى به في القضاء، قوله يكتفى يشمل أمورا: أولا يشمل باعتبار الأقاليم، فينصب الإمام في كل إقليم قاضيا، والأقاليم من الصعب حدها وإنما ينظر فيها للعرف، فما جرى العرف أنه إقليم فإننا نمشي عليه، ولا نقصد بالإقليم الأقاليم عند علماء نسميهم نحن جغرافيا وقديم يسمونهم علماء الأقاليم، مثل كتاب المقدسي سماه كتابه وأشار في كتابه لأنه اسم الأقاليم. إذن الإقليم هو كل ما احتاج الناس فيه إلى قاضي. الأمر الثاني أنه قد ينصب في البلدة الواحدة والإقليم الواحد أكثر من شخص، لأنه لا يكتفى بواحد إما لكثرة أقضية أو نحو ذلك. نعم. ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره الإجابة إليه. نعم، قوله ويجب على من يصلح له أي على من يصلح للقضاء، وعبر المصنف بالصلاحية للقضاء وسكت عن تفصيلها لأن كثيرا من التفاصيل غير منضبطة، فإن العلماء يذكرون شروطا في من يصلح للقضاء في علمه بالكتاب والسنة واللغة والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين ودلائل الألفاظ من العموم والإطلاق والتخصيص وغير ذلك من الأمور، ما لا يمكن تحققه في أغلب من يلي هذا المنصب. ولذلك فإن المصنف أجاد حينما عبر فقال ويجب على من يصلح له أي يصلح للقضاء، وهذه الصلاحية نسبية فإنها تختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأزمان، فإن في بعض الأزمان تكون القضايا سهلة فيكتفى فيه بمن كان علمه دون غيره وهكذا. قال إذا طلب ولم يوجد غيره، إذن عندنا قيدان، يصبح الحكم التكليفي على الفرد واجبا فيه دخول في القضاء. الأمر الأول أن يطلب له أي يطلب للقضاء. الأمر الثاني أن لا يوجد غيره، يعني لا يوجد أحد غيره يلي هذا المنصب. عندنا أيضا قيدين عندنا قيدان آخران غير القيدين التي أوردها المصنف ذكرها المتأخرون. القيد الثالث أن يكون ممن يوثق به، فالصلاحية شيء والثقة به شيء آخر. إذا الثقة في فعله والصلاحية في علمه، ولذلك فلا بد أن يكون ممن يوثق به. زاد بعضهم مثل صاحب الإقناع قال إن لم يشغله عما هو أهم منه، فقد يكون الشخص عنده شيء أهم مثل أن يكون البلدة لا أحد يصلي بهم الصلاة الفرائض، وسيؤخذ إلى بلد آخر قاضيا ستتعطل الصلاة في تلك البلد مثلا، فهذا من باب الأهم. إذن هذا القيود التي إذا وجدت وجب على الشخص أن يتولى القضاء، وهذا معنى قوله الإجابة إليه أي الإجابة إلى القضاء. نعم. وإن وجد غيره فالأصل تركه فالأفضل تركه. قال وإن وجد غيره، قوله وإن وجد غيره أي غيره ممن هو مثله في صلاحية القضاء، يجب أن نقيد بهذا القيد بأن يكون مثله في صلاحية القضاء. قال فالأفضل تركه أي فالأفضل المرء أن يتركه. انظر هنا عبر المصنف بأن الأفضل له الترك، ولم يقل يحرم عليه التولي ولم يقل يكره له التولي، إذ تولي القضاء حيث طلب وكان أهلا له فإنه في هذه الحال جائز لكنه خلاف الأولى، ليس مكروها التولي ولا بمحرم لكنه خلاف الأولى، لأن الأولى للشخص ألا يلي القضاء لأن فيه ربما انشغال عن كثير من الأمور كالعلم وكثير من الأمور التي قد لا يستطيعها كثير من الناس، وإلا ففيه أجر لأن الحاكم إذا حكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. طيب إن اختل واحد من القيدين السابقين التي أوردها المصنف بأن كان ليس أهلا له فنقول حرم عليه الدخول في القضاء، لا يجوز المرء أن يدخل في القضاء وليس صالحا له. وأما إن اختل الشرط الثاني وهو الطلب بأن كان لم يطلب وإنما هو الذي طلب، نقول كره له الدخول في القضاء. إذن الدخول في القضاء من كلام المصنف تارة يكون واجبا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروها وتارة يكون مباحا لكنه خلاف الأولى، هي أربع حالات أوردها المصنف: واجب حيث كان أهلا وطلب له ولم يوجد غيره، محرم حيث لم يكن أهلا ولو طلب فإنه محرم عليه أن يلي القضاء، مباح حيث طلب وكان أهلا لكن يوجد غيره ممن هو يكون مثله في الصفة فمباح له تولي القضاء لكنه خلاف الأولى وليس مكروها. يكون مكروها إذا كان أهلا للقضاء وطلبه هو فكره له أن يتوله ولكنه ليس محرم. نعم. ومن شرطه أن نعم بدأ كلام المصنف عن الشروط، وأورد المصنف 8 شروط وأغفل شرطا مهما وهو التكليف. وقد نقول إنه لم يرد التكليف لأنه ربما معلوم في ذهن الجميع، لأن جميع التصرفات الولائية الأصل فيها أن يكون مكلفا. نعم. ومن شرطه أن يكون رجلا سميعا. نعم. الأنثى لا يجوز لها أن تتولى القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم لامرأة. نعم. سميعا بصيرا، يعني وحدة وحدة سميعا، لأن القضاء يحتاج إلى سماع الدعوة والبينات، فمن كان فاقدا السمع فإنه لا يمكن له أن يسمع الدعوة والبينة، فلا يصح تصوره للقضية فلا يصح حكمه. نعم. بصيرا، بصيرا لأن الدعوة لابد في كثير من أحيانها تكون على محل، فيحتاج القاضي أن يكون مبصرا ليرى المحل. نعم. حرا، حرا لأن القنة لا يملك وقته ومنفعته، وإنما يكون ذلك لسيده فلا يصح قضاؤه. مسلما، نعم قالوا مسلما لأن الكافر لا ولاية له على المسلم، والقضاء فيه نوع ولاية، وما جعل الله عز وجل الكافر على المؤمن سبيلا. متكلما، نعم متكلما لأن الحكم القضائي لا بد فيه من سؤال المتداعين أولا، ثم نطق به، أي نطق بالحكم، فلا بد فيه حينئذ أن يكون متكلما عادلا، عدلا، عدلا بمعنى أنه يكون عدلا ظاهرا وباطنا. ومر معنا أكثر من مرة أن العلماء يشترطون العدالة الظاهرة والباطنة في أغلب الأحكام، ما عدا أحكام معينة مثل الشهادة في النكاح وغيرها، فيشترطون العدالة الظاهرة فقط دون الباطنة. عالما، نعم عالما. المصنف رحمه الله تعالى لدقته فإنه عبر بالعلم ولم يعبر بالاجتهاد، مع أن السائد في كتب أغلب الفقهاء أنه لا بد أن يكون القاضي مجتهدا. وعندما نقول إنه لا بد أن يكون القاضي مجتهد ونجعله شرطا، مفهوم ذلك أنه إذا اختل هذا الشرط فإنه لا يصح قضاؤه لفوات شرطه، إذ الشرط يلزم من عدمه العدم، فليس حكمه حكما صحيحا. والحقيقة أن هذا أصعب من الصعب، ولو طبق هذا على الناس لما وجدت قاضي نصدق عليه أنه مجتهد. وقد نقلوا عن بعض كبار الشافعية وهو القفال الشاشي أنه قال: إن وجود القاضي المجتهد أندر من الكبريت الأحمر. علق بعض المتأخرين الشافعية وهو المناوي صاحب الفرائد فقال: هذا من القفال، وقد كان القفال مع تلامذته تنسب لهم مدرسة، وهي مدرسة المراوزة. إذا قيل مراوزة فهي نسبة للقفال الشاشي نفسه وتلامذته، فهو وتلامذته من كثرته يعني من تميزهم نسبت لهم طريقة عند الخراسانيين، ومع ذلك قال: إنه قليل من يوجد في حق هذا الشرط. فكأنه يرى أن تلامذته هؤلاء من أصحاب الوجوه أغلبهم لا يصح له أن يلي القضاء. إذا كان ذلك ممن هو في مكانة القفال مع تلامذته فمن باب أولى في غيره. ولذلك ذكر كثير من المحققين ومنهم مرداوي أنه يجوز أن يلي القضاء المقلد، قال: وعليه العمل منذ أزمنة طويلة. وهذا الذي أجاد به المصنف رحمه الله تعالى حينما عبر بأن القاضي يشترط فيه أن يكون عالما ولا يلزم أن يكون مجتهدا. لو قلنا بذلك لقلنا إنه من قرون ربما لا يكاد يوجد المجتهد، ربما، لا أقول لك يعني الاجتهاد قائم إلى قيام الساعة كما تعلمون، وألف فيها السيوطي جزءا كاملا، لكن المقصود أن القضاة قد لا يوجد منهم ذلك المتصف بهذه الصفة. نعم. ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهدي إليه. نعم. يقول الشيخ: ولا يجوز له، أي القاضي، أن يقبل رشوة. يصح أن تقول رشوة ورشوة ورشوة، فإنها مثلثة. الرشوة التي يبذلها المرء للحاكم لها أحوال، أشدها أن يبذل له المال لأجل أن يحكم بغير العدل، فهذا جمع رشوة وظلما، ولذلك سماها ابن مسعود رضي الله عنه بالكفر، قال من فعل هذا كفر لأنه حكم بغير شرع الله. الحالة الثانية أن يمتنع من الحكم إلا بهذا العوض، فهي رشوة كذلك ولو لم يجر في الحكم، لو لم يظلم فيه وإنما كان عادلا فهي رشوة كذلك. الحالة الثالثة أن لا يمتنع من الحكم ولكن يعجل له الحكم بعوض، يقول موعد جلستك بعد شهر لكن أعطي المقسوم ونجعلها غدا، أيضا هذه رشوة، لم يمتنع من الحكم ولم يغير الحكم وإنما حكم بالعدل لكنه أخذه لفعل بعض الإجراءات، نقول أيضا هي رشوة. كل هذه ثلاثة من الرشا، وقد لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. طبعا هذه الرشوة إن أخذها حرم عليه، يجب عليه ردها. المشهور المذهب أنه يجب أن يردها لباذل المال، واختار الشيخ تقي الدين وهو الأظهر دليلا أنه لا يجوز له أن يردها لصاحب المال وإنما يصرفها في المنافع العامة، يجعلها من باب الصدقات. نعم. قال ولا هدية ممن لم يكن يهدي إليه. الهدية التي يأخذها القاضي باعتبار الوقت نوعان، إما أن تكون ممن حكم له أو ممن لم يحكم له. إن كانت ممن حكم له فقد يأخذها منه قبل الحكم وقد يأخذها بعد الحكم، فإن أخذها قبل الحكم فلا شك أنها حرام لأن فيها نوع رشوة فيعطيه ليحكم، ونحن قلنا قبل قليل أنه لمن أعطاه مجرد الحكم فإنه ليس بجائز. الحالة الثانية من أعطاه لمن حكم له بعد انتهاء الحكم نقول هي حرام لأن هذا داخل في هدايا العمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هدايا العمال وقال إنها غلول فلا يجوز أخذها وهي سحت على صاحبها، هذا لمن حكم لهم. فكل من حكم له لا يجوز له أن يأخذ منه لا قبل الحكم ولا بعده، قبل الحكم رشوة وبعد الحكم هدية وهي غلول يجب أن ترد إلى بيت مال المسلمين. الحالة الثانية أن يأخذ الهدية من غير ممن لا حكم له عنده مثل جار وغيره، فيقولون لا يجوز له ذلك لأنه ربما عرض له قضية وخصومة فاحتاج أن يتحاكم إلى هذا القاضي، والدفع أولى من الرفع، والمظنة تنزل منزلة المئنة، فحينئذ لا يجوز له ذلك إلا في حالة واحدة، إذا كان قد جرى بينهم عادة وعرف بأن يتهادوا كأن يكونوا أقرباء أو جيرانا لبعضهم أو أصدقاء قبل أن يلي القضاء، انتبه لهذا القيد، صداقة قبل أن يلي القضاء وهذه مهمة جدا، وأما صداقة بعد القضاء فلا، كل صداقة بعد الولاية عمل من الأعمال فهي مدخولة، تريد أن تعرف صدقها اترك عملك هذا وانتظر فترة، من بقي لك من هؤلاء لا أظن منهم إلا القليل، لا أقول الجميع وإنما القليل، إذن لا يجوز له أخذ الهدية إلا أن يكون بينهم إهداء قبل ذلك. نعم. ولا الحكم قبل معرفة الحق. نعم لا يجوز، لأن من قضى في حكم لا يعرف الحق فيه لا في البينات ولا الحكم الشرعي فيه وهو التنزيل فإنه مخطئ، كما جاء في الخبر من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة. نعم قال فإن أشكل عليه المسألة شاور فيه أهل العلم، والعلماء قالوا إن أهل العلم يسأل جميع الفقهاء سواء كانوا موافقين أو مخالفين، وهذه نكتة أن المرأة إذا جاءته مسألة اسأل الموافق والمخالف من مذهبك ومن غيره، فقد لا تريد النتيجة التي وصل إليها وإنما تستفيد من الوسيلة التي وصل بها إلى النتيجة، كيف نزل الحكم، ما الدليل الذي استدل به، أين مظنة المسألة في الكتب، وذلك نص العلماء ومنهم صاحب الكشاف وغيره أنه يستعين ويسأل المخالف والموافق معا. وقوله الأمانة لكي لا يسأل من فقد الأمانة، فهنا والواو ليست من باب المغايرة وإنما من باب العطف، فيجب أن يوجد فيه الوصفان أن يكون من أهل العلم وأن يكون من أهل الأمانة. ولا يحكم وهو غضبان ولا في حال يمنع استيفاء الرأي. نعم لله النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم القاضي وهو غضبان، قال ولا في حال يمنع استيفاء الرأي، كأن يكون في حال جوع شديد أو حر شديد أو حاق أو حاقب أو حازق أو نحو ذلك من الأمور التي أوردها العلماء. نعم. ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا. نعم، لا يجعل له حاجبا يمنع الناس من الدخول عليه، وهذا معنى البواب، وهذا النهي أورده العلماء من باب الكراهة، أي فيكره له أخذ البواب، لأن بعض الناس قد يجفل من الباب الذي عليه بواب أو حاجب، وهذا معروف، فقد تعرف أن فلانا من الناس يفتح بيته، فلما تعلم أن فلان من الناس يفتح بيته من غير استئذان ستذهب له، لأن بعض الناس نفسه يعني تأنف من أن يطلب من غيره شيئا أو يستحي. لكن إن علم أن فلان ولو كان من أهل الفضل، مهما كان الفضل، فضل علم أو عبادة أو غيرها، له بواب يمنع ويدخل، لربما امتنع مع أنه لو قدم لما منع. إذن فالنفوس قد تمتنع من الذهاب لبعض الأشخاص لأجل البواب، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا الحاجب والبواب قد يمنع بعض الأشخاص إلا بعوض، مثل ما فعل في عهد التابعين، فقد جاء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أراد الدخول على والي المدينة فمنعه حاجبه، فقال من كان مع أبي سلمة لأبي سلمة: هل بينك وبين الأمير شيء؟ قال: لا، ولكن حاجبه يريدني أن أعطيه مالا. قال: أعطه، أنت لم تظلم أحدا ولم تبخس حق أحد، فإن هذا يعني ليس حرام، أعطى عشان يدخلك حق لك، مثل ما يفعل الناس أن يقول أعطى حق لي. فماذا قال أبو سلمة؟ قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لعن الله الراشي والمرتشي. ثم قال له: ذاك إذا ظلم. قال: إن ظلم فهو كفر، حيث كان في حكم غير ما أنزل الله. هذا كلام أبو سلمة نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أو نحوه. فالمقصود من هذا ما ذكرت لكم أن الحاجب قد يكون سببا، هذا حينما كان ليس من باب التنظيم. أما الآن فلا شك أن عدد القضاة الخصوم عندهم عدد كبير، لو فتح مجلس التقاضي لكل أحد لربما جاء الصاحب ورفع صوته أفسد الجلسة، فربما يكون كتاب الضبط والموظفون الإداريون عند القاضي يمنعون بعض الناس من الدخول لما فيها من الترتيب في التقاضي، أخذ موعد، ومثل هذه الأمور الإجرائية هي مصلحية. نعم. ويجب عليه العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب. نعم، قال: ويجب العدل بين الخصمين في الدخول، فيدخلان معا فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا أن يسقط أحدهما حقه فيقدم خصمه عليه، وكذلك المجلس، فيجلسهما أمامه فلا يجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وإنما يجعلهما أمامه، وكذلك الخطاب، فيوجه الخطاب لهما معا فيقول: من المدعي منكما؟ إذا لم يكن صحيفة الدعوة قد نص فيها على المدعي. كذلك أيضا لا يقبل بوجهه عند الخطاب والمجلس على أحدهما دون الآخر، وهكذا من الأمور. نعم. باب صفة الحكم. نعم، بدأ في المصنف في هذا الباب يذكر، وهي مسألة، هذا الباب من أهم الأمور في كيف يكون نظر القاضي في القضية. نعم. إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم يسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي. طيب، يقول الشيخ: إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر، قوله فادعى أحدهما على الآخر لا بد أن يعرف المدعي من المدعى عليه، فيقول القاضي: أيكما المدعي؟ فيتكلم أحدهما، فإن تكلم معا كلاهما يقول أنا المدعي، لأن معرفة المدعي المدعى عليه يختلف فيه الحكم، فإن القاضي يقرع بينهما، فمن قرع وخرجت له القرعة فإنه يتكلم أولا. لكن إن قال أحدهما أنا المدعي والآخر هو المدعى عليه، يقول الشيخ فادعى أحدهما على الآخر لم يسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى، يعني لا بد أن القاضي يقول للخصم حرر دعواك. لو قال أنا أدعي عليه ما سمعها القاضي، تدعي عليه بماذا؟ لا بد أن يعرف ما الذي أدعي به. بعض الخصوم يأتي للقاضي ويعطيه قصة حياته: أنا وفلان ذهبنا واشترينا وبعنا وخسرنا و طيب ما الذي تريده؟ بعض الناس لسان حاله يقول: اختر أيها القاضي أي حق لي وأعطني إياه. لابد أن تكون الدعوة محررة يبين فيها ما هو الشيء المدعى به، مال دين يعني مال أو يكون الحق حق بدن مثل الجنايات ونحوها، قد يكون الحق حق نكاح، ما هو الحق الذي تدعي به؟ الأمر الثاني لابد أن هذا الحق المدعى به أن تذكر مقداره، ولذلك لا تصح الدعوة بالمجهول إلا حيث صحت وهي المستثنات القليلة من المحررة. في الجزء الثاني لابد أن تكون معلومة إلا ما صحت الدعوة به مجهولة مثل الوصية بالمجهول. أيضا لابد أن تكون محررة من جهة أنها يعني مذكور فيها أصل الحكم، يعني مثل الدين طالبه بدين وهكذا اللي هو سبب الحكم. ليس المراد بالمحررة أن تكون مكتوبة، لا ليس هذا المراد، لأن الأصل في الدعوة أن تكون منطوقة. إذن المحررة معناها المبينة للمدعى به وللمدعى عليه كذلك، يبين من المدعى عليه، لكن لم يذكر المدعى عليه لأنها مبنية في أول جملة، قال جلس إليه خصمان، معروف المدعي والمدعى عليه. نعم. إذن فقوله يعلم به أو نقول يعلم به المدعى وليس المدعي، وإنما المدعى أي المدعى به. نعم. فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه. نعم، يقول إن كان المدعى به دينا من الديون فلا بد أن يذكر قدره، كم مقدار هذا الدين، فإن لم يذكر القدر فهو مجهول وحينئذ فالدعوة ليست محررة. وجنسه أي ما هو جنس الدين، أهو من بر أم من شعير أم من ريالات أم من ذهب أم من فضة أم سيارات ونحو ذلك، فلا بد أن يذكر الجنس. ولا يلزم ذكر السبب في الديون، الدين لا يذكر فيها السبب، لا يلزم، وإنما يذكر القدر والجنس. في بعض المسائل يلزم فيها ذكر السبب، قد نشير لها فيما بعد. نعم. وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده وحده، وإن كان عينا حاضرة عينها، وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها. نعم، قال وإن كان المدعى به عقارا فيكون تحريره بذكر موضعه وحده. موضعه يقول العقار الذي في شمال الرياض في الحي الفلاني في المحل الفلاني الشارع الفلاني، يحده حده من كذا إلى كذا وهكذا من طرق الحد، وهي تختلف، كنا قديما نحد بشيء والآن أصبحنا بطريقة أخرى، الآن ربما من طرق الحد عن طريق الجي بي اس، الآن نظام الجديد التسجيل العيني الذي هو عن طريق الإحداثيات، هذا من آخر ما أصبح به حد العقار إن كمل مشروع التسجيل العيني. قديما كان يقوم بالأثلة، كان تعرفون الأثلة نوع من الشجر، يقوم من الأثلة الفلانية إلى الأثلة الفلانية أو من الحجر الفلاني إلى الحجر الفلاني. فقضية الحد كيف يعرف تختلف الأزمان والوسائل فيه. قال وإن كان عينا حاضرة، عينا كسيارة قلم كتاب، كانت حاضرة في مجلس القضاء لا بد أن يقول هذا الكتاب أو هذه طالب بهذا الكتاب أو نحو ذلك، عينها بالإشارة أو بالوصف. وإن كانت غائبة عن مجلس التقاضي ذكر جنسها وقيمتها، يعني يذكر الجنس والقيمة أو يذكر الصفة التي تتمايز بها عن غيرها. ثم يقول لخصمه ما تقول، يعني يقول القاضي للخصم وهو المدعى عليه ما تقول. نعم. فإن أقر حكم للمدعي. طيب، هذه الجملة تحتاج إلى تفصيل يسير. قوله فإن أقر، كيف يكون الإقرار؟ إما أن يصرح بالإقرار بأن يقول أقررت بكذا، قالوا أو قالوا ولو قال نعم. فإن قال المدعى عليه نعم صار إقرارا، لأنه متقرر عندنا أن نعم إثبات لما جاء في السؤال، وهذه لها تقريبا أربع مسائل ذكرت في النكاح وفي باب الأقارير وفي باب القضاء وفي غيره. وقوله فإن أقر حكم، أي حكم القاضي للمدعي، طبعا عندك مدعى هي للمدعي، حكم للمدعي أي للمدعي بحقه. لماذا حكم له؟ حكم له بإقرار المدعى عليه، فيحكم له بهذا الحق الذي طلبه وحرر مقداره. كلام المصنف هنا يحتاج إلى قيد لا بد منه، وهو أن نقول ليس للقاضي أن يحكم للمدعي إلا بعد طلب المدعي الحكم له بذلك. فإن لم يطلب المدعي الحكم له فلا يحكم له القاضي، لأنه قد يقصد من الدعوة مثلا الإثبات ولا يريد الحكم، فلا بد من الطلب. نعم تفضل. وإن أنكر لم يخلو من ثلاثة أقسام. طيب، يقول وإن أنكر، أي وإن أنكر المدعى عليه لم يخلو، أي لم يخلو الحق، لم يخلو يعني طريقة التقاضي من ثلاثة أقسام أي أحوال. نعم. الحالة الأولى أحدها أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي ألك بينة. طيب، انتبه، هذه تحتاج إلى بعض التركيز، ومثل هذه الصور وبالذات في باب القضاء تحتاج إلى يعني رسم في الذهن، لأن لها أحوال. يقول الشيخ إن له أحوالا. الحالة الأولى أن تكون العين في يد أحدهما، والحالة الثانية أن تكون العين في يديهما معا، والحالة الثالثة أن تكون اليد العين في يد غيرهما. إذن هي الأحوال ثلاث. قبل أن أذكر هذه الأحوال الثلاثة لكي نفهم طريقة القضاء، العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إنه يقضى بأحد ثلاثة أسباب فقط، إما بالبينة وهي الشهادة أو الإقرار، وإما بالظاهر ومن أجل الظاهر اليد فإن اليد ظاهر، وإما أن يقضى بالنكول فقط. هي ثلاثة أشياء، لا تحكم لشخص بشيء إلا إما ببينة أو ظاهر أو نكول. وثق من الآن إلى نهاية كتاب القضاء اليوم لن نحكم من المسألة التي ذكرها المصنف إلا بواحد من ثلاث. هنا بدأ يتكلم المصنف أن المدعى عليه أنكر، وسيتكلم عن قضية هل توجد بينة أم لا، لكن عرضها باعتبار الظاهر. فقال إذا كانت العين في يد أحدهما، قد تكون العين في يد المدعي وقد تكون العين في يد المدعى عليه. رجل معه كتاب فخاصمه آخر في هذا الكتاب، فقال الكتاب الذي في يدك لي، أخذته من المسجد أو أخذته من السيارة وهو لي، فقال الأول بل هو لي، فترافع إلى القاضي، فقال القاضي ماذا تقول؟ قال هو ليس له وإنما هو لي، ادعى هو له والكتاب ما زال في يده، فما الحكم؟ أورد المصنف هنا حالات، شوف تحت هذه أحدهما ثلاث حالات أوردها المصنف أو أربع ربما. نعم، قال فيقول المدعي ألك بينة. الحالة الأولى نعم، فإن قال نعم وأقامها حكم له. نعم، قال فإن قال نعم أي المدعي لي بينة وجاء بها وقبلت وأقامها، أي ذكرها وقبلت، لابد أن نزيد وقبلت، حكم له سواء كانت العين بيده أو بيد المدعى عليه سواء. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وإن لم تكن له بينة قال له فلك يمينه، فإن طلبها استحلفه وبرئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دم رجال وأموالهم لكن اليمين على المدعى عليه. نعم، قال وإن لم تكن للمدعي له، طبعا قوله له أي للمدعي، وإن لم تكن له أي للمدعي بينة، قال لا بينة لي، نفى أن له بينة، أو قال لا أعلم أن لي بينة، قال له أي القاضي فلك يمينه، لك اليمين، ولا يلزم أن يطلب من المدعى عليه البينة فيكتفي باليمين، قال فلك يمينه. طيب، هل يحلفه مباشرة؟ القاضي ليس له أن يحلف أو يحلف المدعى عليه إلا بطلب المدعي، من غير طلب المدعي ليس له التحليف، وذلك ننظر ماذا قال المصنف فإن طلبها، فلا تحليف للمدعى عليه إلا بطلب من المدعي، نعم أريد يمينه. قال فإن طلبها أي المدعي استحلفه، أي استحلف القاضي المدعى عليه، وبرئ أي المدعى عليه، برئ المدعى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصل كتاب القضاء لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دم رجال وأموالهم لكن اليمين على المدعى عليه، والبينة على المدعي. نعم. وإن نكل عن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له، وإن نكل أيضا صرفهما. نعم، هذه مسألة مهمة جدا أريد أن تنتبهوا لها، بل هي تعتبر من أهم مسائل القضاء. قلنا قبل قليل لا يقضى في مسألة إلا بأحد ثلاثة أمور، أو لا يقضى على شخص إلا بأحد ثلاثة أمور: البينة وإيش؟ والظاهر أو النكول. صورة النكول ما هو؟ طبعا الظاهر لما كانت اليد العين في يده حكمنا له بالظاهر لكن مع اليمين. طيب نأتي لمسألة النكول. لما جاء المدعي فادعى على شخص هذه العين، قال هذا الكتاب كتابي، قال المدعي لا كتابي، ألك بينة أيها المدعي؟ قال لا. فقال القاضي المدعى عليه: عليك اليمين حيث طلبها المدعي. قال أطلب اليمين. فقيل للمدعى عليه الذي بيده الكتاب احلف، قال لا لا أريد أن أحلف. للشخص الحق أن يمتنع من الحلف، أليس بن عمر رضي الله عنه امتنع من الحلف؟ عثمان امتنع من الحلف؟ بعض الناس يأبى ديانة خوفا ورعا لأي سبب من الأسباب، هذا يسمى نكول. طيب إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حيث وجهت له، فما الذي يقضي به القاضي؟ المعتمد مذهب الإمام أحمد أنه يقضي بالنكول ولا يقضي برد اليمين إلى المدعي، هذا هو المعتمد عند المتأخرين لظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واليمين على المدعى عليه، الذي تقدم قبل قليل، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليمين على المدعى عليه، فحيث لم يؤدي ما وجب عليه وهي اليمين فإنه يقضى عليه بالنكول. الرواية الثانية هي التي ذهب لها المصنف، وهو أنه لا يقضى بالنكول وإنما ترد اليمين إلى المدعي. هذا الذي ادعى الكتاب الذي بيدي أنه له وليست له بينة، وامتنع المدعى عليه وهو صاحب الذي بيده الكتاب أن يحلف، على المذهب يقضي القاضي بمجرد الامتناع. على الرواية الثانية التي مشى عليها المصنف وهي اختيار الشيخ تقي الدين، يرد القاضي اليمين إلى المدعي فيقول: أيها المدعي احلف أنت، لأن المذهب أن اليمين في حق المدعى عليه لظاهر النص، وأما على الرواية الثانية فإن اليمين إنما هي في جانب أقوى المتداعيين. إذن المصنف هنا المتأخرون خالفوه، فالمصنف يرى أن الرد واجب كما هو ظاهر كلامه، نص على ذلك جماعة أن اختيار المصنف هنا وجوب الرد، وأما المتأخرون فإنهم يقولون يقضى بالنكول من غير رد. انظر كلام المصنف لكي نفهمه، يقول: وإن نكل عن اليمين، نكل المدعى عليه عن اليمين وردها على المدعي. قوله وردها أي ورد القاضي اليمين على المدعي، وعندهم أن ظاهر كلام المصنف أنه يجب على القاضي أن يرد اليمين وإلا فلا يقضي. استحلف أي استحلف القاضي المدعي، فإن حلف حكم له. قال: وإن نكل، من الذي نكل هنا؟ المدعي نكل عن اليمين التي ردت إليه. قال: وإن نكل أيضا صرفهما، أي صرف النظر في القضية ولم يحكم لا باليد ولا بالنكول ولا بغير ذلك، لم يحكم طبعا لا بينة، والظاهر ألغينا لعدم تقويته باليمين، ولم نحكم بالنكول لأن على اختيار الشيخ أنه لا بد فيها من الرد، ولم ونكل المدعي عن اليمين. نعم، إذن هذه المسألة من أهم المسائل في باب القضاء، يجب أن تعرفها وتعرف القولين في المسألة. طبعا العمل عندنا في القضاء على الرواية التي مشى عليها المصنف هنا للفائدة. نعم. وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي. يقول الشيخ: لو أن المتداعين كل واحد منهما له بينة، طيب هاتان البينتان تعارضتا، العلماء يقولون إذا تعارض البينتين فإما أن تتساقطان وإما أن تقدم واحدة من البينتين، هل الأولى إلغاء البينتين أم إلغاء أحدهما؟ بالعقل إلغاء الواحدة وإبقاء الثانية. طيب نظروا، فقال فقهاء مذهب الإمام أحمد إن أولى البينتين بالتقديم بينة المدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قواها فقال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهو المدعى عليه. فعندما قال البينة على المدعي دل على أن البينة المقبولة التي تكون من باب المدعي. وهذه المسألة المشهورة جدا وهي يسمونها بينة الداخل وبينة الخارج. إذا تعارض بينة الداخل والخارج، الداخل هو المدعى عليه لأنه دخل عليه، والخارج هو المدعي. إذا تعارض بينة الداخل والخارج فأيهما تقدم؟ الجمهور والرواية الثانية مذهب أحمد أنه تقدم بينة الداخل، إلا الحنابلة في المشهور فيقول تقدم بينة الخارج. إذن قوله وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي تقديما لبينة الخارج وهو من مفردات المذهب. نعم. وإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا. هذه مسألة الحقيقة إرادة المصنف لها هنا يعني أنا أرى أنها غير مناسب، فالأولى أن تكون في الحالة الثالثة. صورة هذه المسألة، لكن المسألة صحيحة لكن لها تعلق. صورة هذه المسألة رجل ادعى على زيد أن هذا الكتاب له والكتاب بيد زيد. طيب، فجاء القاضي لزيد فقال ماذا تقول؟ قال هذا الكتاب لعمر. دخل واحد ثالث. إذن قوله فإن أقر، وإن أقر صاحب اليد، من هو صاحب اليد؟ المدعى عليه لغيره. الضمير هنا يعود لمن؟ لا يعود على المدعي وإنما يعود على ثالث، أي لغير المدعي، لغيره أي لغير المدعي، لغير المدعي ولغيره هو، لغيره هو ولغير المدعي، يعني غير المتداعين، ليكون ثالثا. أحسنت شيخ، ليكون ثالثا. لك لابد أن تعرف هذا التقدير لكي تفهم هذه المسألة. طيب، قال صار المقر أو صار المقر له الخصم فيها، يعني صارت الدعوى بين المدعي وبين المقر عليه. طيب، والذي بيده العين؟ نقول الذي بيده العين صار شاهدا، أصبح شاهدا، والمقر له أصبح هو المدعى عليه، وذلك قال وقام مقام صاحب اليد، فصار مدعا عليه. وليس كذلك فقط، بل والظاهر معه، فكأنه هو الذي بيده الكتاب. ادعى شخص على آخر أن هذا الكتاب له، الكتاب بيد من؟ بيدي أنا، أنا المدعى عليه. فلما جئنا عند القاضي قلت بل الكتاب لزيد، نقول صار زيد هو المدعى عليه، وكأن اليد له، وكأن اليد عليه في الكتاب، فقام مقام صاحب اليد. وحينئذ لما الثالث ماذا حكمه؟ إن صدق المدعي في دعوة قال نعم الكتاب لك فإنه له، وإن أنكر فإنه يأخذ الحكم الذي تقدم ذكره. نقف عند هذا الموضع ونكمل بمشيئة الله عز وجل بعد صلاة المغرب. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.